أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء اللي احنا بنحاول يعني نثبته، لكن يوم الاثنين اللي جاي مش هقدر أعمله لأن أنا هبقى مسافر بعد المؤتمر، هسافر ولاية كناتيكت، فهبقى على سفر في اليوم، يعني مش هقدر أعمله في نفس التوقيت، ممكن بقى لما أبقى أوصل ولا حاجة. احنا هنتكلم النهاردة عن الأزهريون بين الجمود والتجديد، وأنا كنت عملت اقتراح يعني على الجروب على فيسبوك بحيث الناس تختار موضوعات، ففي موضوعات عدة اقترحت، من ضمنهم موضوعين كان هالة عصمت برضو اقترحت. نعم اه كانت هالة وهي حضرت، هي دلوقتي يا ريت احمد برضو تدخلها، او محمد او عمر يعني. طيب المشكلة ان انا بره البيت، الحمد لله، بس انا بره البيت مش هينفع ان انا اتكلم كتير. لا اهلا بك. فكان السؤال برضو على موضوع الازهر والازهريون، فانا يعني اخترت الموضوع، كان اقترحه احمد خفاجي عن الازهر بين الجمود والتجديد، فانا قلت احنا نتكلم عن الازهريين بين الجمود والتجديد، لان لما بنتكلم على مطلق، مش مطلق الازهر، مش مطلق يعني، بس عام زي كلمة الازهر، بتخلينا بقى ايه كل واحد يجيب من حتة تانية ما بيربطش الظواهر بالزمن وبالتاريخ. لكن لما نتكلم على الأزهريين يبقى نتكلم على بشر في زمان وفي مكان وفي مؤسسات، وإزاي ممكن نتعامل مع الظاهرة دي. ف الدكتور عبد الباسط المفروض ان هو يحضر معانا، بس هو طبعا بيجي متأخر لان هو الساعة 3 لسه في مصر دلوقتي، فإذا كان في الجامعة لسه على ما يوصل فهو هيجي متأخر، فإحنا نبتدي بقى ونسخن كده عشان لما يجي هو بقى كأزهري يعني نستفرد بيه كأنه هو بقى يعني بيمثل الأزهريين مثلا ولا حاجة. طيب ما طيب خلاص بقى يعني نستفرد بيه بقى. فأنا بقترح مثلا لو هالة عندها مقدمة عايزة تقولها، لأنها هي برضو بتفكر في الموضوع وعايزة تلبس المشكلة كلها للشيخ الأزهر، فتفضلي بقى لبسي العمة للشيخ الأزهر. هو أنا كل اللي بقوله بس إن إذا إحنا عندنا أزمة في الخطاب ولازم يتجدد، والأزمة دي ما كانتش موجودة زمان، يعني في البدايات كان في ناس عندها شجاعة كفاية إنها تقول وتطلع مذاهب جديدة ومختلفة ودارس وكل حاجة، إحنا حاليا متجددين تماما. مين اللي ممكن يملك يعني مصداقية إنه يجدد الخطاب من غير مصروشة؟ ده تساؤل، يعني لو إحنا متجددين هل دي غلطتنا ولا طيب مين اللي هيجدد؟ ما هو الشيخ الأزهر هو موظف في الحكومة في النهاية برضه، يعني بيختاروا رئيس الجمهورية أو بترشح مثلا الحكومة، وهو له منصب يعني، تقريبا كانوا محتارين يحطوا المنصب بتاعه فين، لأن للأسف الأزهر بيمثل مشكلة. هو الأزهر بقى دلوقتي كده يعني دي مؤسسة تبع الدولة، طبعا هي مؤسسه تبع الدوله، بس في اي حته في الدوله بقى يعني، هو بقى يبقى تحت سلطه مين ولا فوق سلطه مين، فبقى الكيان بتاع، تصرفاته الأخيرة ما تكونش منظمة في حد، يعني هو انا رئيس مش الدولة، بتكلم انا يعني مش هو ده بتكلم لا لحظه واحده لحظه، هو انا مش بتكلم على شيخ الازهر الحالي او غيره، انا بتكلم على المنصب، يعني منصب شيخ الازهر ده يبقى ايه. ففي الوضع القانوني بتاع الدوله في النظام الاداري هو موظف في الدولة برتبة يعني يعادل رئيس وزراء مثلا، بس من غير وزارة، يعني هو لا يبقى تحت رئيس الوزراء، هو كده منه للرئيس على طول، رئيس يعني لا يرأسه مثلا إلا الرئيس الإيه، رئيس الجمهورية على ما أظن يعني. لأن احنا عايزين نخلي مشيخة الأزهر موجودة وفي نفس الوقت جزء من الدولة، بس موجودة بأي شكل بقى، يعني دار الإفتاء مثلا كان المفتي ده منصب كان تبع وزارة العدل لحد سنة 2008، إن هو كانت معمولة هيئة كده تتبع وزارة العدل، وزارة الحقانية بقى وقت عملها يعني. المهم الحوار ذاته هيفتح موضوعات، فدكتور عبد الباسط اهلا بيك بقى. اهلا بيك ومساء الخير عليكم جميعا، تحياتي. وانا بس كنت حابب الاول لو في مقدمه نتكلم فيها الاول. وطبعا هو الازهر بدور التجنيد دي القضيه المطروحه دايما، وحتى السياسيين حتى استفزاز الامر اكثر من مره. الازهر هل ممكن يكون تاثير على الشارع؟ ده انا لا اعتقد، ما اظنش. هو احنا عندنا الازهر في الشارع متمثل في حاجتين، الحاجه الاولانيه المؤسسه التعليميه، تشوف حصتها من التعليم قد ايه او تواجدها قد ايه او تاثيرها قد ايه. طبعا الوعظ لازم يقدم من خلال الفضائيات. الملاحظ طبعا في الفترة الأخيرة خلال السنوات الأخيرة إن أصبح ما يتحدث في الفضائيات ليس كما كان من قبل شوف سلفية، لكن لابد أن يكون في الغالب أزائرة ومتاح المجال. وطبعا كمادة إعلامية لابد يكون الوجبة حتى تكون وجبة متكاملة، لابد من العنصر الديني لابد أن يكون حاضر على كل الفضائيات. لكن في الآخر هذا يقدم رؤية تجديدية في ظني ده أو في تصوري ده. طيب هو بيعمل إيه؟ هو بيحاول يسد فراغ ويتقدم كمتحدث رسمي للدولة. بمعنى بعض الجماعات دائما تزايد على الدولة، يعني الجماعات تقدم نفسها بأنها هي حامي حمد، فلا بد أن تكون الدولة هي الأخرى حامية حمد دي. كيف ذلك بخلال مؤسسات لما انظر للقائمين على السلطان الديني وعظي داخل المؤسسات سواء كانت مساجد او اي مكان يتصل داخل العمل، هو اجاد الحفظ الكريم واجاد الحفظ للاحكام الفقهيه عندما يسال ويتم اجازته، يعني الحصول على وظيفه كمهنه كهذه العيشه. إذا كان لهم فرصة من خلال بعض العلاقات المتاحة لهم الظهور الإعلامي مع قبول عند الناس زي ما حصل مع الشيخ عبد في قناة النهار مثلا، بيقدم محتوى يمثل لو سمحت يا محمود شيء من هذا القبيل فيبقى معلش يا دكتور عبد الباسط لحظة. محمود اللي لسه داخل يا ريت تعمل ميوت الميكروفون بتاعك. محمود ايوه شكرا، كمل يا دكتور عباس. فهو الموضوع له ابعاد متشابكه انا هتكلم فيها تباعا، بس انا حابب ان انا اسمع اكتر يعني. هو هو ممكن نعمل ارضيه شويه يعني، لان احنا برضه لما بنتكلم على الازهر ولا بنتكلم على الازهريين في ناس كتير ما عندهاش خلفيه عن ايه الازهر وايه الازهريين وكده. فلو تسمحوا لي ان انا اقول يعني ايه في 10 دقائق او اقل لمحة عن الازهر والازهريين في خلال القرنين الماضيين، وايه الفرق الازهر مع الدولة الحديثة والازهر قبل الدولة الحديثة. التعليم الديني بشكل عام يعني ايه، التعليم اللي كان موجود في مصر مثلا كان هو التعليم الديني، يعني الناس بتروح الكتاب يبعتوا اولادهم للكتاب في القرية اللي هم فيها، وبعد شوية اللي بيتعلم في الكتاب ممكن بقى ايه لو اهله عندهم القدره ان هم يبعتوه الازهر فيروح الازهر في القاهره ويقعد له بقى ايه الناس تتجوز وتخلف وتعمل وهي لسه بتدرس في الازهر، يعني يقعد مثلا ايه ما كانش بقى فيه نظام ازاي حد يتخرج من الازهر ويبقى شيخ وعالم ويبقى عالم من علماء الازهر، يعني كلها موضوعات قايمه على صله النسب والعصب. وفي الغالب الحاجه الثانيه كان سلطه الفقيه والشيخ جايه من الناس، جايه من الناس ازاي؟ يعني انت ما تتخيل كده لما يبقى في قريه وفي شيخ هو اللي بيقرأ التلاميذ القرآن وبيعلمهم القراءه والكتابه، دخله جاي منين؟ دخله جاي من الفلوس اللي بيدفعها اهالي الاولاد له. فدخل المشايخ في الغالب كان من الاهالي، لذلك كان كل طول التاريخ تبص لاقي ايه او من اوقاف مثلا اوقفت على الانشطه اللي هم بيعملوها يعني. كنت تلاقي طول التاريخ زي ما بنشوف مثلا ايه وقد ذهب الفقيه الفلاني بمطالب الاهالي الى السلطان، يعني كان هو وسيط بين الناس وبين الحكام. طول الوقت. ونفتكر بقى طبعا بقى عمر مكرم و اسمه ايه ده التاني في موضوع تولي محمد علي في فترة اللي حصل بعد كده بقى في الدولة الحديثة، انه بداية من محمد علي بدأ يسيطر على الاوقاف بتاعت الازهر مثلا، فما بقاش فيه هنا الازهر دخله مش جاي من الاوقاف بتاعته اللي كان بيديرها، فمحمد علي خد الاوقاف كلها ويدوم مبلغ من المال. المهم ده ما غيرش كتير. محمد علي لما جه يعمل التجديدات بتاعته ساب الازهر على حاله وراح بقى عمل ايه، مسار مجاور، خط قطر كده جانبي، بقى في عندنا التعليم الديني زي ما هو داخل الازهر والكتاتيب، وبعدين يبدا هو يعمل الايه، المؤسسات اللي بيسموها بقى التعليم الاميري والتعليم الحديث ولا التعليم المدني ولا التعليم الحكومي على حسب مين اللي بيسمى. في السبعينات من القرن ال19 بدا بقى اول محاوله للتنظيم القانوني للموضوع داخل الازهر. يعني الازهر ده لا كان في ما يعني مثلا ممكن يبقى كل اللي يتخرجوا منه يبقوا ست، وما تعرفيش الست دول تم تخريجهم على بناء على ايه يعني. فاول تنظيم قانوني للعمل داخل الازهر بقى، وان يبقى فيه بقى حاجه تنظم ازاي تتعمل الامتحانات والحاجات دي كلها، كان تقريبا سنه 1872 بان هو يتعمل اول قانون للتنظيم في الازهر. ومن هنا جه اول مره في التاريخ الازهر بعد 900 سنه من انشائه يتولى المشيخه شيخ حنفي، وكان الشيخ المهدي العباسي. المهدي العباسي ده بقى ليه حنفي؟ علشان قال الاسره العلويه مذهب حنفي لانهم تبع العثمانيين، فهم مذهبهم حنفي. ده اول مره، كان دايما شيخ الازهر ده يا اما مالكي يا اما شافعي. اول مره 1872. وبدأت بقى تتنظم عملية إزاي يعقد الامتحان، إن يبقى فيه لجنة بقى ويبقى فيه ترتيبه والأمور دي. ده أول سيطرة دخلت. لما الإنجليز احتلوا مصر، معلش أنا طولت في الحتة دي برضو شوية، لما الإنجليز احتلوا مصر سابوا الأزهر والأوقاف للقصر وسيطروا هم على الحكومة. بمعنى ايه؟ ان دي امور دينيه بقى تخص المسلمين، فاصبحت سلطه الخديوي اللي موجوده في مصر بتتجلى فين بس؟ في الازهر وفي الاوقاف. ولذلك الازهر كان دايما مع الايه؟ مع السلطه بتاعه. وجت بقى الحكومه لما جت تعمل عمله بقى بدات تعمل عندنا مدارس، هي مدارس اميريه، مين اللي هيدرس اللغه العربيه فيها؟ هل هنجيب بقى خريج الأزهر يدرسوا فيها؟ فالحكومة عملت مدرسة دار العلوم، إن هي بقى مدرسة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، يبقى يدرسوا بقى علوم اللغة القديمة والتراث وكده، ويدرسوا بعض العلوم الإيه؟ الحديث، لأن الأزهر مش هينفع ناخد منه. يبقى دي أول وظيفة هيت من وظائف الأزهر بدأت إيه؟ تتسحب منه، وإن اللي هيدرسوا اللغة العربية في المدارس الحكومية يبقوا خريج دار العلوم. في سنة 1907 احنا دلوقتي خلاص بقى عملنا المحاكم الاهليه بقت تمشي بقوانين، فاللي هيخش المحاكم الاهليه بقى، المحاكم الشرعيه قصدي، بقت معموله بقوانين، فاللي هيخش يبقى قاضي فيها لابد يكون عنده خلفيه قانونيه مع الخلفيه من العلوم الايه، العلوم الدينيه الفقهيه يعني. فتعملت مدرسه القضاء الشرعي سنه 1907 انها بقى هتخرج الناس اللي هيشتغلوا في القضاء الايه، القضاء الشرعي او القضاء الفقهي. ادي الوظيفه الثانيه هي من الازهريين هنا بقى الازهريين لقوا ايه، ان اللي باقي لهم بس هو الوعظ في المساجد، انه هيتخرج في الازهري ده لا هيعرف يدرس عربي ولا هيعرف يشتغل في المحاكم الشرعيه ولا يبقى قاضي، هيبقى ايه يعني الشيخ في الجامع. من هنا فرض عليهم بتغير الواقع انه اذا ما كانوش هيتغيروا لن يكون لهم ايه عمل. وهنا بقى يجي مشروع التجديد اللي عمله او اللي اقترحه واللي صممه الشيخ المراغي، ونفذ بقى حتى بعد المراغي ما اتشال اول مره ونفذ، اللي هو بقى ايه يعني يتحول الازهر بقى من الاروقه والناس بقى قاعده كده الى انه يصبح كليات، يتعمل ثلاث كليات، ويبقى عندنا بقى الجامع والجامعه. ففي سنة 28 و29 بدأت بقى فكرة إيه؟ اتعملت ثلاث كليات، كلية الشريعة والقانون، وتفكت القضاء القضاء الشرعي اللي كانت اتعملت وبقت هي الشريعة والقانون. في الازهر، وكليه للغه العربيه اللي فيها الدكتور عبد الباسط، وكليه لاصول الدين، 3 كليات. هنا الدوله الحديثه برضو عملت ايه؟ يعني عايزين التراث الرمزي بتاع الازهر، وفي نفس الوقت عايزين نحجمه ونمسكه. فبقى عندنا الجامع اللي هي المشيخه، وعندنا الايه الجامعه الكليات الجديده، وتعامل بقى معاهد كمان ازهريه اللي هي هتعد الطلبه اللي هم يخشوا الكليات الازهريه دي. فبقى الازهر عندنا كده مشيخه وجامعه ومعاهد ازهريه. واستمر الوقت، لانه هختم انا بقى بالحته ديت، يعني استمر الوقت ان هو جه بقى المنظومه بتاعت اصلاح الازهر في الستينات بتاع عبد الناصر، ان هو ايه بقى، ده احنا مش هنخلي بس الكليات اللي هي الكليات الثلاثه بس، لا ده احنا هنعمل بقى ايه، هيبقى عندنا زي الكليات اللي على مستوى العالم، يبقى عندنا بقى كليه طب في الازهر عشان نخرج الطبيب المسلم الذي سيذهب الى افريقيا ليدعو الى الله سبحانه وتعالى، مع ان ايه، مع خدمة الطب والمهندس. وبعد كده طبعا المعاهد الأزهرية دي عايزة معلمين، ونعمل بقى كليات تربية وكليات العملية دي اللي اتعملت سنة 61. ووصلت دلوقتي المنظومة الأزهرية ان احنا ما عندنا زيادة عن 90 كلية، جامعة عبارة عن زيادة عن 90 كلية. والمعاهد الأزهرية في آخر إحصاء أنا شفتها كان أعملها وزير التعليم الحالي، بنتكلم على حوالي 24,000 معهد أزهري. سنة 52 كان كل 3 كليات و6 معاهد أزهرية. وحتى المعاهد الأزهرية لما بيقولك معهد طنطا يعني إيه؟ يعني الطلبة بيخشوا ويقعدوا في الجامع بتاع طنطا، ما كانتش اتعملت مباني يعني. مع السبعينات بقى ودخول الخليج في الموضوع، أصبح بناء المعاهد الأزهرية يعني في فترة السادات وما بعده في مبارك يعني انتشر جدا. وأصبحت برضو علشان إحقاقا للحق، المعاهد الأزهرية ما هي عبارة عن زيها زي المدرسة، يعني الطالب الأزهري بياخد مقررات تعليم العادية بتاعت وزارة التربية والتعليم في الغالب، وجنبها العلوم الإيه؟ العلوم الفقهية والعلوم اللي بيسموها العلوم الشرعية وهكذا. فالأزمة هنا إن الدولة عايزة الأزهر يبقى موجود زي ما الدكتور عبد الباسط، علشان لما تخش في خناقة مع الجامعات يبقى يتكلم الجامعات بقى، يعني لما اتكلموا الاخوان من سنه ولا بتاع على انه النظام في مصر بيهد الجوامع، بقى تلاقي كل اسبوع شيخ وزير الاوقاف يطلع يفتتح تجديدات في ايه، في جامع جديد. النقطه هنا انه ايه، الدين مستخدم من قبل الجميع، بتستخدمه الدوله من خلال قلت 24,000 معهد ازهري و90 كليه أزهري من ناحية. الجيش هو جيش كامل هو في الدفاع عن الدولة يعني. أنا طولت بس علشان تبقى فيه خلفية للكلام. فأحمد بقى مين اللي طلب الكلمة، نديله الكلمة بقى. طيب اللي عايز يطلب الكلمة يا جماعة اتفضل، والناس اللي موجودة تحت في الحضور برضه ممكن يكون أسئلة، ممكن تعليقات، ممكن مناغشات. وإيه هتكلم أنا تاني؟ أستاذ جمال لو الموضوع مش بالترتيب هبقى أنا أول واحد. مين أنت؟ طيب ما هو المفروض أحمد مش موجود، ده أحمد وعمر هما اللي بينظموا. إبراهيم اتفضل. شكرا. بس سؤال قبل ما أعلق، هل حضرتك أستاذ جمال عمر لكتاب عن حياة الراحل نصر حامد أبو زيد؟ مش هقولك، هخليها سر برضو. اوكي شكرا. ايوه انا اللي طيب. كتبته. اتفضل. اوكي عشان بس انا قريت الكتاب وشبهت على اسمه على طول. التعليم بتاعي هيبقى بسيط جدا وسريع جدا، يعني عنوان التوبيك بتاعنا هو الازريون بين الجمود والتكليف. يعني رايي الشخصي شايف في جمود اساسا بين الأزهر يتدخل في حياة الناس في أي شيء. أنا رأيي الشخصي إن الأزهر المفروض يبقى زي دار فتوى، الناس ترجع له في أسئلة دينية وخلاص، لكن ما يتدخلش في جميع مناحي الحياة. لو هنتكلم عن التجديد، وأنا أعتقد ما يحصل، ما أعتقدش الأزهر يوافق على حاجة زي كده، ولا الدولة ولا الناس نكمل موضوع مهم زي موضوع مثلا ميراث المرأة، هل الأزهر ممكن يطلع فتوى إن المرأة ممكن تاخد نفس نصيب الرجل في الميراث؟ ما أعتقدش. فإيه الفايدة إن أنا أتكلم في الموضوع ما دام الموضوع أصلا لا هيرفق ولا من الأزهر ولا من الدولة ولا من الناس؟ ده سؤالي بمنتهى البساطة وشكرا. شكر ليك. طيب يبقى احنا هنتكلم في الموضوع ليه؟ احنا بنتكلم بس عشان نقضي وقتنا يا ابراهيم، يعني مش هينفع ناكل ونشرب وننام وبس، يعني حتى لو احنا زي ما انت بتقول ملناش اي سلطة ولا هنغير حاجة، فاحنا بنحاول برضو ان احنا يكون لنا وجود. في اتنين دلوقتي طالبين الكلمة، في حازم وبعد منه في احمد. اتفضل يا حازم. طيب السلام عليكم. وعليكم الله. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. انا لسه صاحي حالا ومش متابع موضوع الهوم، بس كان عندي سؤال مهم للدكتور عبد الباسط. هو كل مره بساله نفس السؤال تقريبا. الموضوع ده مهم بالنسبه لي، ممكن ما يكونش موضوع الهوم بس مهم بالنسبه لي. الايمان بالله ممكن يكون ظني ولا لازم يكون يقيني؟ في سؤال برضو بخصوص القرار بتاع المحكمة اللي طلع من كام يوم اللي هو منع الإفتاء من غير المتخصصين. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الأزاهرة هم المتخصصين او هكذا يعني يتم وصفهم. طيب ايه معنى إفتاء اصلا؟ هل هي الفتوى لما حد يروح يسأل شيخ او حد أزهري يقول له والله حصل واحد اثنين ثلاثة، ايه رأيتين في الموضوع ده؟ هل ده معنى الفتوى بس ولا شامل كمان تفسير النص الديني وتفسير الحديث؟ يا ريت دكتور عباسط وحضرتك برضه استاذ كمال واي حد يقول رايه في الموضوعين دول. شكرا. هو مؤاخذتي على كلامك يا حازم من نقطتين. النقطه الاولى انت هتحول الروم ان احنا ايه دكتور عبد الباسط قاعد عشان هو ازهري واحنا يعني بنساله اسئله وهو يرد عليه. هو موجود معانا زيه زيك زي هاله زي شادي، يعني احنا بنتناقش مع بعض. هو لا مسؤول في الازهر ولا له سلطه، بس هو ممكن يدي راي. النقطه الثانيه، ما هو اذا كنا قلنا بقى الازهريين بين الجمود والتجديد وهنخش في الاقتراحين اللي انت اقترحتهم، يبقى خرجنا عن الموضوع. مش عدم مواجهه، ما هو برضو في جزء منهاجي في كلامنا ان احنا ايه الحقيقة احنا ما بنركزش على احنا بنتكلم في ايه، فيتحول الموضوع حواراتنا كلها الى عبارة عن فضفضة وتتحول الى نوع مش عايز اقول ثرثرة، لان ايه مش عارفين احنا بنتكلم في ايه وليه. ده مش مش مش مش هروب من مواجهة الاسئلة اللي انت بتقولها، لا، جزء منه ان احنا نركز. ليه؟ هيجي وقت ممكن نعمل اللقاء القادم ونناقش القضيه بتاعتك، بس ما دام احنا الان في الجزئيه ديت ننجز فيها. ده الفرق بين مجتمعات تقعد مع بعضها. يعني احنا مثلا 10 ولا 15 ولا 20 اللي قاعدين في الغرفه دي مع بعضنا، قدرتنا على التفاعل مع بعض دي ان احنا ننجز مقارنه ب 20 برضو من مجتمعات ومن ثقافه اخرى في مناقشة أي موضوع قدرتهم على أنهم ينجزوا. الحتة دي مهمة في إيه بقى؟ المنهجية، الطريقة، الأسلوب في الحوار اللي احنا بنتكلم بيه. فياريت برضو نرجع تاني للنقطة الأساسية في في في حوارنا. وهدي الكلمة لأحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل. أظهر بصفته وهو حامل رسالة الإسلام في الفترة ديت، وبالتالي هو يحمل في تفكيره وفي جيناته زي لو حبينا نقول يعني موضوع التجديد، لأن إحنا عندنا في الإسلام المصدر الرابع من المصادر عندنا القرآن، عندنا السنة، عندنا الإجماع، ثم الاجتهاد. الاجتهاد إن هو كل بيتقال بقى عايزين تتكلموا في التجديد هو معنى الاجتهاد. بس هي القضية بقى اللي يختلف عليها الناس ان مين يجتهد، من يملك ادوات الاجتهاد. انا ظن انه مش اي ازهر يملك ادوات الاجتهاد، يعني حتى الازاهرة مش بمجرد كون ان هو ازهري يستطيع انه يقول انا دلوقتي املك ادوات الاجتهاد. ادوات الاجتهاد لابد ان يكون عارف باللغه عالم به. اما ما لقيتش واحد لا يجيد اللغه العربيه ويخطئ في النحو ومش قادر يقرا كلمه صح وما يعرفش مدلولات الكلام ويقول لي انا بجتهد او انا افهم النص على مزاجي او الكلام ده. واحد يكون عارف بالناسخ والمنسوخ، ايه اللي نسخ وايه الصحيح من الاحاديث وايه الضعيف فيها، ايه مقاصد الفقه، ايه اصول الفقه. ولذلك دائما من استمراريه الازهر كجامعه كبرى الى الان، مش عشان هو يعني حاجه ما حصلتش، لا، عشان هو متبني النهج الاسلامي، والنهج الاسلامي يملك التفاعل والتعايش بكل الظروف بفضل المصدر الرابع من مصادره اللي العلماء اعتبروها زيها زي القرآن والسنة، وهو الاجتهاد. شكرا ليك. طيب انا قدامي دلوقتي يعني الكلام اللي قاله ابراهيم، والكلام اللي قاله حازم برضو، والكلام اللي قاله احمد الان. يعني مثلا طب اذا احنا اعتبرنا ان الازهر، الدكتور عبد الباسط بيطلب الكلمه وفي حد تاني تحت، بس لو احنا اعتبرنا الان ان الازهر هو الممثل للخطاب الاسلام، هو اللي بيمثل الاسلام، طيب ما هو الازهر ده اولا مؤسسه تبع الدوله، هل الازهر يخالف مؤسسات الدوله؟ طيب النقطه الثانيه، الازهر ده انا قلت هو 90 كليه و 24 الف معهد ازهري، يعني احنا ممكن نتكلم على 1.5 مليون طالب وطالبه يعني، ولا 2 مليون طالب وطالبه جامعه ومعاهد ازهريه، وانت فكرهم حاجه واحده. هتجد في القسم بتاع الدكتور عبد الباسط داخل الكليه هتلاقي الشرقي والغربي، ولو انا كملت كمان يعني بعض المشاكل على الازهر وتركيبته في الحدوته اللي انا حكيتها من شويه، هتشوف برضو انه الازهر ذاته لما جينا نعمل بقى عملنا كليات طب الازهر وعملنا كليات هندسه الازهر في الستينات وبدايه السبعينات، هنجيب لها طلبه منين؟ ما هو الطلبة بتوع المعاهد الأزهرية اللي بيخرجوا من الأزهر ما كانوش يعدوا للدخول من الكلام ده. عملنا إيه بقى؟ هنجيب الأساتذة منين اللي هيدرسوا في طب الأزهر؟ ها؟ فقام عامل إيه؟ قمنا جايبين الطلبة أزهرية. لذلك كثيرا من السيدات الأساتذة الإناث يعني داخل الأزهر هتبصوا إيه؟ ما هماش أزهريات، ما نشأوش بقى ودخلوا المعاهد الأزهرية ودخلوا ثانوية أزهرية، ده هم جايين من التعليم الإيه؟ العام. فأصبح في الأزهر ده أساتذة، هو أستاذ هندسة ملوش علاقة بقى لا بالأزهر ولا بالحاجات دي، وراح بيدرس هندسة طب وبيدرس طب مش خارج. فأصبح عندك أساتذة علمانيين متخصصين في تخصصاتهم ملهمش علاقة بالموضوع، وأساتذة تانيين أزهريين اللي هو بقى نشأ بقى في التعليم الأزهري، وعندك كمان أساتذة آخرين اللي هم بقى زي الدكتور علي جمعة كده، واحد خلص كلية تجارة عين شمس وهو عايز يتدين، وفي نهاية السبعينات بدأ يدرس ايه علوم شرعية في الكليات الأزهرية ويتخصص لأنه يصبح ايه دكتور في أصول الفقه مثلا، ويصبح بعد كده مفتي. المشارب دي هتجد داخل الأزهر الشرق والغرب، هتجد العلماني وتجد اليساري وهتجد الليبرالي وهتجد المنفتح وهتجد السلفي وهتجد الأشعاري التقليدي في العقائد يعني، وهتجد وهكذا. طيب لما نيجي بنقول بقى رأي الأزهر، أنا رأي الأزهر بقى وفي ديمقراطية جوه الأزهر ده، حتى يعني هيئة كبار العلماء اللي عملها لنا شيخ الأزهر ديت يعني ورجعها لنا بعد 50 سنة من إلغائها، بتحاول إنها توصل بقى للرأي الواحد. أنا عندي حاجات كتير أقولها بقى، بس يعني إيه ندي الفرصة للدكتور عبد الباسط وفي بعد منه هادي عايز يتكلم. اتفضل يا دكتور عبد الباسط. هو أنا بس عايز أقول تعرف على بقية يعني بداية هو الاجتهاد مش مصدر، وإحنا هو الاجتهاد وسيلة لاستخراج الأحكام أو استنباط الأحكام، بنتكلم عن القرآن وعن السنة وبنتكلم عن الإجماع وبنتكلم عن القياس. بعد كده في وسائل أخرى كثيرة، بس موضوع اختلاف، وفي كمان موضوع اختلاف، حتى الإجماع موضوع اختلاف والقياس موضوع اختلاف. لكن القياس هو أداة توليد الأحكام، يعني بيتم بشكل مستمر. توليد الأحكام ده بيتم عبر ما يطلق عليه الاجتهاد. طيب أنا دي ممكن بس تعليق على بقية. أنا عايز أقول إن الأزهر هو المسؤول الدستورية عن التمديد، يعني المحكمة الدستورية في قرار في حكم لها قالت بأن الأزهر المؤسسة المنوط بها التجديد. إذا ما الأزهر يحكم القوة وهذا الدعم التشريعي هو بمثابة المأخوذ منه إن هو القاطرة اللي بتجر العربات الفكر الإسلامي في مجتمعنا كله. طيب نرجع تاني للواقع. الواقع بيقول إن إحنا أمام مؤسسة من مؤسسات الدولة تعاني من الروتين الذي تعانيه مؤسسات الدولة بداخل مشاكل تتعلق بالفساد زي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فيها فساد، في حالة من الرتابة، حالة من الوظيفية، ده كله متواجد. التجديد والعمل الإصلاحي ده عمل فكري يقوم به باحث، يقوم به مفكر، وليس عمل وظيفي. طيب لما الدولة بتقوم بده أنا بتلبسها العصر في نقطة، يعني هي في حالة سجان مستمر وصراع مع الجماعات، فهي محتاجة عكاز، فهي شايفة أن الأزهر هو عكازة. لكن هذا العكاز هو هذه الأداة هو قادر على أن يلبي احتياجات العالم، مش عايز أقول مصر بس، احتياجات العالم. النهاردة روسيا عملت مؤتمر عن أهل السنة والجماعة وكانت بدعت الأزهر، وكان الأزهر حاضر عشان يقدم تصوره لأنها عايزة إسلام سني معتدل يتناسب مع الحياة هناك ولا يدخل في صراعات مع في مكان كما كان في شيشان أو كذا أو كذا. هل الأزهر القادم قام بهذا؟ من الحاجات المتكررة التي حدثت إن بعض المؤسسات تطلب من الأزهر تقديم مناهج، وإحنا مؤسسة تعليمية في بلد من الدول الأوروبية أو كذا، وبين عندنا مادة الدين وطبيبنا محتوى، ناس محتوى ساعدونا في موضوع المحتوى. هل الأزهر قام بده أو كذا؟ أنا حتى عندنا بعض الشخصيات نقدر نقول لها دور او شغل مختلف زي الدكتور سعد الهلالي، هو شخص منبوذ ومرفوض ازهريا، ويمكن هو بس الدوله تدعمه وهو دعم الدوله كان ممكن يتعرض لمزيد من التنكيل يصل الى درجه الفصل. فهو الموضوع ليس بالصوره الورديه التي يتخيلها البعض، لان هو بياخد الموضوع كصوره مجرده، لكن هو الموضوع الازهر هو جزء من واقع، والواقع دوت مش السجال من الازهر ما بين الدوله والجماعات دلوقتي، السجال ده عمره مئات السنين قبل ما يولد الازهر لما كانت الدوله في السجال مع الفكر الشيعي. هو طبعا رؤيه الشيعه ولدت اولا في رؤيتهم الحكم وان في امام وفي اماميه والكلام الذي تم وان الامامه اصل من الاصول. الفكر السني كان في حاجه الى ان يرد بالدين وأن يؤصل لذلك، فبدأت الدولة والسلطة في الدولة بني أمية تؤسس رؤيتها من كسلطة من منطلق دين. ففكرة إن الدين حاضر في حالة من السجال ده بتضعف أي حالة من التجديد والتطوير. التجديد لابد أن يكون منطلق من المجتمع وليس من السلطة السياسية. الجمود ده وليد حالة من حالات الرتابة اللي بتعيشها مؤسسات الدولة. فبخينا بتطلب من حاجة تعاني من الجمود أن تكون هي التكتيك، بخينا تطلب من الشيء النقي. الأمر الأهم وده أنا شايفه مركز عليه هي فكرة النهاردة إذا كنا نتحدث عن تحول وإن في انطلاقة إلى نقطة حديثة أو حدثية في الدولة المعاصرة الحديثة، فهي فكرة الفردية. يعني طب أنا هدخل فرصة عشان الأذان هيبقى عالي وبعد كده أكمل تاني. شكر ليك. طلب الكلمة كمان هادي وياسين بعد منه، فهادي اتفضل. لا علي صوتك شوية هادي لو سمحت. كده افضل اتفضل. وهذا دوره يعني، بس هي الأحوال المؤسسة أن تضع ضوابط تفتح الأبواب، وهذا الشيء للأسف ما عم ينشق يعني فعله الأزهر. الأزهر يعني لأنه مثل ما حكيت هو ضايع بين هو مؤسسة ضمن الدولة أو مؤسسة خارج الدولة أو استقلالية أو ما له استقلالية عملية هو ما له استقلالية، بس كمان ممكن أحيانا يكون له بعض الرأي. فأنا بدي أقول بس رأيي بالموضوع، يعني أنا أرى أنه الأزهر مؤسسة عريقة يعني جسد تاريخ كنا بالمنطقة يعني مسلمين طبعا العرب وشيء مو بس مصر طبعا أكيد مصر طبعا إلى وضع خاص يعني كم هو هذا بيمثل جزء من تاريخنا واستمر لحد الآن ومطلوب الحفاظ عليه بطريقة ما. وبنفس الوقت مثل ما حكيت أنا بشوفه إنه هن المؤهلين ليضعوا ضوابط التجديد نوعا ما وفتح الأبواب للمشددين لما يطلع علينا ناس يعني وتصير موضوع خلاف وموضوع نزاع يعني بالنتيجة. طيب وبشوف انه يعني هن المؤهلين اكثر من غيرهم كدارسين مختصين يعني واحد مهندس ما بعرف شو بالهي بيروح بصير هو المجدد بعد ما يكون قلع عيونه يعني ضل يقرا وهي متعذب وهي بينما بيكون في مثلا واحد خريج الازهر هو بالاصل دارس هذا الشيء وهذا اختصاصه. هلا انا ماني ضد انه طبعا يجي واحد برا ويجدد هو يتعلم هذا الموضوع ويقرا انا نفسي هيك انا مهتم بموضوع الاسلام والقران معني انا مش اختصاصي عندي اهتمام ايه بس انا دائما بقف باحترام عند الناس المختصه اللي هي يعني هي بكل بساطه يعني في شغلات انا راح اعملها هي عملتها وخالصه قد تكون احيانا تسبب بعض المشاكل هذه القصه يعني تغيب عن اشياء او تستبعد اشياء او الى ما هنالك لا يرونها بسبب المنهج التربوي. بتمنى ياخذ دور اكثر في مجال الاسلام انا اصلا اميل الى الى الى يعني الى راي رضوان السيد بمؤسسه التقليد. الشكر ليك. ياسين طلب الكلمة تفضل. شكرا أستاذ جميل. هو أنا ما كنتش موجود من الأول فخاف إن أنا هتكلم ممكن يكون اتقال أوريدي بس خلينا أقول إن لما الناس بتتكلم عن التجديد بيبتدوا ساعات بعض الناس تنط على النتائج في النهاية على فتوى على حاجة معينة مثلا ولا حاجة زي أي شيء آخر. هي أول ما حد يقول التجديد الأفضل تهيألي من وجهة نظر إن إحنا بنتكلم عن المنهجية أو عن أصول أصلاً اللي نتج عنها الفتاوى اللي فيها مشاكل مش الفتوى نفسها. يعني أنا لو جيت بكرة راح طلعت فتوى من الأزهر مثلاً بتقول إن الميراث لا خلاص يا جماعة أخت هتورث زي أخوها، مش هو ده بالضبط التجديد قد ما هو المفروض يكون منهجية جديدة هي متماشية مع طموحاتنا ومع همومنا ومشاكلنا. مش مجرد لو وقفنا في الفروع ده بيعمل مشاكل يعني طبعا احنا المفروض نتكلم في الفروع بس في إطار يعني لما بنتكلم عن التجديد فاحنا بنتكلم عن حاجة أكبر من مجرد الفروع ده اللي أنا عايزه. لكن طبعا مش بقول ان احنا ما نتكلمش. الحاجه اللي كانت عندي سؤال برضو انا ما اعرفش برضو هل ده تجاوب قبل كده ولا لا بس ده سؤال ممكن دكتور عبد الباسط يتكلم فيه. ان الانطباع اللي كان عندي انا ده انطباع شخصي ان الازهر فيه على مستوى الناس اللي موجوده وعلى مستوى المناهج اللي بتدرس من ناس وهي صغيره وان فيه تنوع في المذاهب وفي الأفكار الموجودة. بس هي المشكلة يعني عايز أقول إن الأزهر عنده الإمكانيات إنه يعمل التجديد ده وده اللي أنا عايز أقول بس كون إنها ما بتحصلش. يمكن دكتور عبد الباسط يتكلم عن بعض الأسباب. فهل الصورة already دلوقتي بس هل الصورة الذهنية دي حقيقية إن فعلا الأزهر عنده الإمكانيات دي وفعلا بيدرس حاجات متنوعه في مواد، يعني مش مواد، اقصد مواد اللي بتدرس للطلبه، بس اقصد الماده العلميه اللي موجوده هي ثريه بالقدر الكافي انها تنفع تتكلم في الاصول. هل ده انطباع صحيح ولا لا؟ والنقطه الثانيه اللي يمكن كنت عايز اقولها، ان لما مؤسسه زي الازهر ما بتتقبلش، او جامعه معينه ما بتتقبلش التجديد، اللي بيحصل ان بنلاقي الباحث بيروح مكان تاني، يبتدي يشتغل في مكان تاني، يبتدي زي اعتقد، يعني ممكن استاذ جمال يصححني في النقطه دي، زي الموضوع لما نصر حمد ابو زيد بالتعاون مع حد، اعتقد كان في اندونيسيا، عمل مدرسه هناك، وكانت مدرسه بحثيه. لما ده بيحصل كتير، وعندنا ناس كتير بتعمل مدارس بحثيه مثلا في اوروبا في حته تانيه، فده بي بي بي بيخرج الطاقات دي من الـ من الـ من الـ من الازهر، وتبتدي تتفرق في حته تانيه، في حين انها كان ممكن تبقى موجوده جوه، وكان ممكن تبقى يعني نستفيد منها اكتر، وهي موجوده في مكان ناس كتير بتبص له، ناس كتير تقي منه. دي النقطتين، والسؤال اللي هو عن الانطباع اللي كان عندي، هل هو صح؟ شكري ليك. ودلوقتي طبعا هادي بيرفع نقطه الاختصاص والمحافظه على التقليد، وياسين بيرفع نقطه المنهجيه ويصدرها في المشهد. انا عندي تعليق، واكيد طبعا الدكتور عباس هيكمل تعليقه، بس قبل تعليقه في الشاشه بتاعت التليفون بتاعتي صغيره، مش هقدر الاسماء مش هشوفها كويس قوي، يعني تقريبا لبنى او تفضلي، وبعد منها دعاء. اللي انا لسه مدخلها دلوقتي لبنى ولا مين؟ تفضلي. مش فاكر الاسم. لوليتا، ما اسف، لوليتا محمد. طيب هي طلبت الكلمه وهي مش موجوده دلوقتي او مش سامعاني مثلا. طيب دعاء تفضلي، او ضحى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت تعلي الصوت بس شويه. طيب انا يمكن عايزه اتكلم في حته، يمكن انا سمعت راي استاذ ياسين، استاذ هادي، يمكن انا متفقه في النقطه دي، بس خلينا ننزل لحته. انا كحد دارس في الازهر، ويمكن ايه الاسباب اللي ممكن تكون ودتنا للنقطه دي اساسا من بداية أساساً، أن أنا أبدأ أخلي أن تنسيق الكليات في الحاجات العلوم الشرعية وصلت من مثلاً نظرة المجتمع اللي جايب 50% أو كلام ده، اللي هو مثلاً غير كفء أساساً أنه يلتحق بكليات علمية، أن هو هنا شخص أساساً لم يعد له قيمة بنظرة المجتمع، بدأ يدخل يدرس هذه العلوم. دي بدأت تسبب، يعني أنا من وجهة نظري إن اللي بيدخل هذه الحاجات دي بدأ يشوف إن هو أنا بنظرة المجتمع ماليش قيمة، ماليش أي حاجة، فبدأ يدرس الحاجات دي كدراسة بشكل باخدها كده وخلاص، لكن لا بهتم بيها، لا بجري كده مثلا عندي في الأزهر إن العلوم دي تدرس بشكل أفضل، وأفهم الأشخاص دي أهميتها وقيمتها، وأنا المفروض دوري إيه، ودور الأزهر في إنه لما بيدرس المواد دي إن هو الجهة الوحيدة مثلا في مصر التشريعات أو كل النقط دي بدأت إن هي تقول إن الناس اللي متخرجين مش فاهمين دورهم، مش عارفين إيه اللي المفروض أدوارهم تكون إيه في المجتمع، زائد إن النهاردة لما الأزهر أنت المفروض إن أنت تقدر توفر لما الحتة الدراسات العليا لازم توفر فيها اهتمام كامل، لا ده مش موجود بالفعل، انت ما بتوفرش ده، ولا بتوفر حتى فكرة ان انت تطور في عقلية الدارسين دول ان ممكن يقدروا يدرسوا بعد كده في الخارج ويطوروا ويبقى لهم ادوار، لكن اتصرت النهارده ان واحد مثلا داخل الدماغ بتاعته بيفكر انا اساسا مش هلاقي شغل بعد الحاجه دي، لان انا ما فيش مكان ليا او هيقبلني، ايه اللي هيقبلني؟ ده شركه مثلا هتكون محتاجاني في حاجه ولا مش عارفه ايه. فبدات ان هو يتكون اساسا عقليا ان هو اساسا داخل ملهاش قيمه، فبدا يدور على حاجات تانية من العلوم اللي هي مثلا اي حاجه بيدرسها، بحيث ان هو هيقدر يلاقي فرصه بعد ما يخلص دراسته في هذه الحاجات دي. فانت سبت باب ان هو اساسا الدارس الحقيقي اللي بيدرس العلوم دي بيفضل يتعمق فيها، وممكن يدرس يكون لتخصص معين هو ما بقاش عنده الفكره دي. انا شايفه ان دي كانت اول مشكله خلتنا نروح لحته ان اساسا مفيش اشخاص مؤهلين ان هم يحطوا افكارهم ويطوروا في مناهج ازهريه او في منهجيه، او يكون ليهم ادوار في ان هم المجتمع ازاي يطوروه. بدات تفتح الطريق قدام لو حد حابب او ليه خلفيه مثلا ازهريه وهو دارس في كليات علميه ان هو يطلع ويبقى ليه بتاوي. بس هل هو مؤهل؟ هل هو الاختصاص؟ هل كافي العلوم اللي هو درسها ان هو يطلع يتكلم بيها؟ انا يمكن اقول لا، ما كانش كافي ان هو الحاجات اللي درسها، لان انت بتدرس وجهات نظر مختصر قوي. يعني انت طول العشر سنين او الحداشر سنه انت بتدرس فيهم مواد شرعيه، ما بتدرس بشكل متوسع يكفي الشخص ده يدخل بدون قراءات كامله او بدون علوم كامله ان هو درسها بشكل تفصيلي، وقعد مع ناس وحصل جدال وفهم اختلافات وجهات النظر وبيك اختلافات النظر وكل الكلام من ده، ان هو يطلع يكون دي راي او يطلع يكون مكمل. بلس ان انا شايفه ان المنهجيه الشرعيه ما ينفعش ان انت بتدرسها مثلا بشكل مثلا من مكان معين او من جهه معينه او بس، لان المواد الشرعيه محتاج ان انت تكون مداركك اوسع، مش مقتصر بس ان انت بتروح تاخد علم من مكان واحد، زي مثلا انت كنت بتدرس حاجه زي علوم البرمجه او الكلام من ده وانت فهمت الحاجه دي وتقدر بعد كده تطبقها. لا، يعني العلوم الشرعيه 30 ثانيه 30 ثانيه يا دعاء، شكر ليكي. لوليتا محمد آخر مرة تفضلي. طيب هي طلبت الكلمة ودخلتها لكن هي بتتكلمش. طيب شادي عايز يتكلم بس بسرعة يا شادي علشان تعقيب الدكتور عبد الباسط، تفضل. أنا بخصص الموضوع الأزهر، يعني الجامعات العالمية كلها يعني أغلبها كان تعليمها ديني، الأستاذ جمال وضح قبل كده، بس تطورت. والسؤال ليه ما تمش تطوير الأزهر بالرغم إن هو له وقف يعني إسلامي كبير جدا، يعني وقف من التبرعات ومن الأموال ضخمة وهائلة، ولكن لم يتم تصنيفه عالميا حتى الآن. يعني ما زال الأزهر جامعة قديمة جدا ولكن لم تتطور في التعليم حتى العادي. ولماذا يظل الأزهر تعليم ديني فقط، أو لماذا لا يتوسع في العلوم المدنية؟ وكذلك لماذا يتم منع بقية مثلا المتعلم تعليم غير أزهري أنه يلتحق جامعة الأزهر؟ وده السؤال، يعني كثيرين يريدون أن يلتحقوا جامعة الأزهر ويتم منعهم. كذلك برضو حتى من الأديان الأخرى أو من المذاهب الأخرى يتم منعهم. لماذا يتم فرض زي معين في الأزهر؟ يعني ده خارج حتى عن النظام الإسلامي، على الرجال وعلى النساء، مش بس على الرجال، مش على النساء فقط. يعني فبدعوا لتحرير الأزهر من السلطة، سواء كانت سياسية أو سواء كانت يعني مالية. حتى بيتم برضو يعني ضخ أموال من الخليج مثلا أو من السعودية للتأثير على قرار الأزهر. بيتم عدم انتخاب شيخ الأزهر، يعني كان الأزهر شيخ الأزهر منتخب، ولماذا يكون شيخ الأزهر يعني واحد فقط مثلا ما بيعبرش عن مجموعة دي بتعمل مثلا شورى ما بينها وبين، يعني يكون رأي ديمقراطي فيها، وهو يعني يعتبر ممثل صوته بصوتين أو زي المتحدث الرسمي فقط مثلا، ليه بيتم مثلا زي حكم الفردي في الأزهر؟ يعني بدعو الانتخاب شيخ الأزهر، بدعو الاستقلال للأزهر ماليا وسياسيا، يعني يبقى مستقل حتى عن التعيين السياسي، لأن كده ما بيبقاش ايه، ما بيبقاش مستقل، ما بيبقاش بيعبر عن ذاته. وبدعو لعمل جمعيه عامه من كل المنتسبين للأزهر ويتم الانتخاب فيها. في نقطه ثانيه، بدعو لدراسه جميع المذاهب، يعني الأزهر كان شيعي وبعد كده اتقلب سني، طب احنا طب ما تدرس جميع المذاهب سواء، يعني كلها، ايه المشكله؟ وما تقتصرش على المذاهب الاربعه، لان الاسلام ما فيهوش مذاهب اربعه فقط، هناك مدارس فكريه متعدده ومدارس فلسفيه، فلماذا لا يتم التوسع في ذلك؟ يعني في قصور في الجانب ده. و بس يعني مثلا في بعض المنتمين للازهر، يعني مثلا باحث مثلا دكتور احمد صبحي منصور، كان استاذ جامعي وحصل على امتياز وماجستير ودكتوراه، وتم فصله عشان راي معين مثلا في اراءه في السنه او اراءه في الاحاديث، تم فصله واقصاه وتم التنكيل باهله حتى الان. هو في امريكا وبيتم التنكيل باهله في مصر، كل ده عشان فكر، يعني هو راجل مفكر يتم التنكيل بيه، محمد عبد الله مش عارف برضه يتم التنكيل بيه، كل واحد له راي مخالف مثلا لراي المؤسسه، ما اعرفش ليه المؤسسه بتحتكر فكر معين بيتم التنكيل بيه. طبعا نظرا لان الازهر غير مستقل سياسيا شكرا. صوتك كان قطع لحظه. شكرا ليك. شكرا ليك. طيب احنا دلوقتي مطروح على المائدة يعني حاجات كتيرة، يعني أضافت دعاء مسألة التعليم ومناهج التعليم داخل الأزهر ذاته، واللي بيدرسه الطالب الأزهري وهل هو مؤهل للتغيرات اللي بتحصل في العالم ولا لا. وبعدين شادي بيطرح مسألة التطور الأزهري وعملية استقلاله عن السلطة، وإن هو يبقى منفتح على المذاهب الأخرى. دكتور عباس أكيد عنده مداخلات وتعقيبات بقى، والدور عليه، تفضل. هو أنا عندي أقصى مداخلة، بس حابب بس لو أنا وقع مني حاجة ياريت بس تذكرني تاني. هو أنا بس عايز أقول بداية في موضوع استقلالية الأزهر، هو الأزهر يمكن في الفترة الحالية الناس تظن عكس اللي أنا هقول، تظن أن الأزهر لم يحصل على امتيازات. الأزهر في هذا التوقيت حصل على مجموعة من الامتيازات الهائلة، من حيث الدعم المالي، من حيث أن عنده هيئات التي إذا أراد أن تأخذ أي قرارات إصلاحية الدولة لا تقف عقب أمام هذا، حتى تحت مقلب بسبب الأجواء العامة اللي ممكن تظهر الدولة كأنها معارضة للدين. شوفنا ده بشكل واضح جدا لما كان رئيس الدولة بيدعم فكرة توصيف الطلاق الشفهي، وإن الطلاق لابد من الإشهاد عليه، وهذا له تكييف تشريعي ممكن جدا، وكان مجمع النصوص الإسلامية، وفي تسجيل فيديو موجود على اليوتيوب، مذكرة اليوتيوب دي من الأشياء المهمة جدا. في مذكرة اليوتيوب الدكتور حامد أبو طالب أحد أعضاء مجمع النصوص الإسلامية بيتحدث عن تكييف، إزاي نقدر نكيف الحكم ده، وإن الحكم وخلاص حتى تكييف الأحكام دي تعبير دقيق يعني، وإزاي ممكن نبقى نخلي إن الطلاق يوصف بإشهاد. وبعدين فضيلة الإمام شيخ الأزهر قال ما حدش يتكلم، الموضوع ده يتقفل، الموضوع ده يتقفل، ودي برضه نموذج من كيف يتم يعني طرح بعض القضايا. فالشيخ قال هذا الموضوع غير قابل للطرح وغير قابل للتعديل، فده نموذج على ان الازهر اذا اراد في ان ياخذ اي منحه هو ما عنده الفرصه ان يقوم بهذا. طب هل الازهر ممكن ان يستقيل؟ انا كنت بسال نفس السؤال ده، ولكن من خلال التجربه الواقعيه ان الازهر حتى لو استقل عن سلطه الدوله السياسيه، القياده الازهريه ستصنع السلطه نفسها. يعني انا النهارده عندي هيئه كبار العلماء مفترض مكونه 40 عضو، كم من الاعضاء موجودين تم اختيارهم من فضل تم الاختيار حوالي 15 مثلا، طب الباقي لا يوجد هيئه، يعني لا يوجد في داخل الازهر ولا ما يكملوا هذا العدد. قبل كده حدث اشكاليه كبيره جدا برضه، وجود مركز قوه داخل الازهر اسمه المستشار الشيخ الازهر محمد عبد السلام، واكيد ناس كتير ممكن تكون متابعه هذه الاحداث، وكيف خرج من المشيخه القضيه فساد. يعني الموضوع فكره ان انا النهارده اسيب الاخوان المسلمين اللي انا اعطيتهم اطلاقيه تطهريه دينيه وامنحها لاي مؤسسه او لاي كيان، هذا تصور خطأ. دي كيانات بشريه فيها كثير من المشكلات وكثير من الاخطاء اللي بنعيشها الدوله. ده يخلينا نوصل للنقطه اللي طرحها حضرتك استاذ دعاء، فكره المناهج. التطور هنا بيعبر عنه من خلال حيويه الافكار اللي بتطرحها. احنا ما زلنا حتى الان في لما لو عملت مجلس اجتماع في حضر فيه عملاء من كليات شرعيه هيقول لك التعليم الديني هو المتون ثم المتون ثم المتون. احفظ متون واحنا عايزين نشرح متون ونحرص على المتون. اللي احنا بنقول عليه ان هو النظم، النظم العلوم من الاشياء اللي بتتطلب بعصور الضعف. واحنا مش قادرين نتجاوز ده ونقول احنا عندنا حاجه نقدر نقدمها ما بعد النظم. احنا ما زلنا بنشرح النظم ونعيد شرح النظم ثم شرح النظم. ما زلنا حتى الان نعيد اكرار ما قيل. فكره انا احاول ان انا اطرح طرح تجديدي هو مرفوض او منبوس، وانا ضبط مستلمه من قبل الشيخ كورسعد. اذا كان انت النهارده بتدخل العقل الازهري نفس الافكار، انت عايز تنتج ايه؟ لابد ان تنتج نفس الافكار. النهارده لما اجي اشوف النهارده يعني لما اجي اتكلم عن التعليم هتكلم عن المناهج وعن منظومه اداريه. المنظومه الاداريه والكلام ده انا قلته مره قبل كده على الصفحه وضايق بعض الاساتذه في الازهر مني جدا. انا قلت لهم عايزين نعمل مقارنه ما بين مدرسه دينيه تابعه لاحدى الكنائس وما بين المعهد الازهري التابع للازهر في كيفيه الاداره والعنصر البشري داخل هذا وداخل ذاك. وندرك الفرق قد ايه، العنصر البشري هنا عامل ازاي وما يقدمه المدرسة الراهبات التي يتدافع المسلمون كثير من المسلمين اللي يكون اولادهم فيه وما بين ما يقوم به او ما يتم داخل المعهد الازهري. يعني حتى على مستوى العنصر البشري، على مستوى العنصر الاداري، مش على مستوى بس العنصر التعليمي او الماده التعليميه. طيب اذا كان هذا هو الواقع، كيف ننتظر من هذا الواقع ان يحدث طفل، ان يحدث نقل؟ هناك انت بترسخ لحاله من الوعود العام وتطلق عليها حراسه التراث، الامن الفكري، حمايه الثوابت. ان انت في حاله تهديد دائم فانت في حاله تمترس، بتتمترس حول حاجه او ورا حاجه. الاخر بقى اللي انا عايز اقوله ان انت النهارده الازهر المختبر بعد. بمعنى انت النهارده تم تغييب الاخوان المسلمين، تم تغييب الجماعات السلفيه بكل، يعني في تدخل سياسي دخل او سلطه سياسيه غيبت جميع الاطراف وسابتك انت لوحدك. ومع ذلك انت مش معاك شارع فاضي ومش قادر تجوب وتصول فيه، مش قادر تاثر في الشارع زي ما كانت تؤثر هذه الجماعات. تخيل بقى لو جت الجماعتين ولابد في وقت من الاوقات هيظهر عناصر زي دي، هتعمل ايه؟ هترجع تاني تهمش الازهر؟ ويمكن الحاله اللي احنا بنعيشها دلوقتي مره الجماعات لها الصدمه ومره الازهر، دي حاجه متكرره من زمان على فكره. يعني انت لو رجعنا كده حوالي 100 سنه ورا هيقول لك الازهر وانصار السنه المحمديه والصوفيه كانوا بيسموهم الاسلام التقليدي، وكان الاخوان المسلمون بيسمينها الاسلام التجديدي، يقول لهم هيجددوا الاسلام. تخيل مرت سنوات وشفنا اشكاليات وخطوره هذه الجماعات فتم ابعاد هؤلاء وعاد الازهر لعبدكم هذا. والفكره انا في رايي ليست هنا ولا ذاك، ليست في هذا الجانب ولا في هذا. الفكره في فكره ان الفرد يؤمن بنفسه وقدرته. يعني ربنا بيقول نفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. النفس هي المصدر، العقل، الفطره، الانسان. فكره ان يبقى عندي شخصيه فقيه او مؤسسه دينيه، هذه الامور هي امور قامت بها الدوله في صراعاتها مع الجماعات، وشيء انا اقدر اتفهمه. وقديما الفقيه وجد في صراع الدوله السنيه مع الدوله الشيعيه، ده شيء ممكن اتفهمه. لكن النهضه الحقيقيه لما يوجد الفرد اللي هو يقدر يعرضي سطحيه وضحاله الواعظ او الداعيه او الخطيب. زمان انا شفت على كلاب هاوس في غرف اللي تتحدث عن الحجاب او في قضايا الميراث، انا شفت بنات شباب كده حاجه زي الفل، تلاقي البنت بترد على كل الاشياء اللي حافظها من دخل معاها في نقاش حول الحجاب، هو حافظ وهي بقت عندها ردود بكل اللي حافظه. الحاله دي لو حاله مجتمعيه تقدر تقول احنا ماشيين في طريق ايه. وانا لو سقط مني حاجه من الاسئله او الافكار يعني ممكن تفكرني، لو كده طولت اسكت واتفق. شاكر جدا. الشكر ليك. هو في مجموعة نقاط أنا عايز أعلق عليها بس بعد أحمد لأنه هو طلب الكلمة. فأحمد اتفضل. أيوة اتفضل يا فندم، أنت طلبت الكلمة. أقول سريعا، هو أولا أتفق على الأستاذ عبدالله فيما قاله، في نقطة مهمة جدا وهي حاول تعلي صوتك شوية يا أحمد. الدكتور عبد الباسط تقصد علي صوتك شوية. الصوت وصل دلوقتي كويس؟ اتفضل كمل. هو الأستاذ دكتور أو دكتور صاغ التاريخ كويس جدا في جزئية إن الأزهر وقت مواد كان هو له السيطرة وله الكلمة العليا في التجديد، وأوقات أخرى ظهرت جماعات تانية أخذت مكانها. فدلوقتي فعلا الساحة دلوقتي فاضت للأزهر. التجديد إيه عواقب التجديد؟ يعني إيه اللي يخلي الأزهر يقف عند حد؟ هل هو خوف من إن هو يبدأ يقول الكلام أو يجدد فيخاف إن هو يخالف الآخرين؟ علما بأن إحنا كمان مثلا 2000 سنة 3000 سنة الحاجة اللي إحنا هنعملها دلوقتي هتبقى حجة على من يأتي بعدنا من 2000 سنة. يعني هيقولوا ده سنة مثلا 2020 أو 2021 جددوا وعملوا وعملوا، طب ما ليه احنا ما جددتش زيهم؟ ففعلا لو كل حاجه نبداها دلوقتي هي هتفرق جدا مع الاجيال اللي جايه عشان نعيق الكلام ده. ولكن المجتمع انا شايفه مجتمع فارق جدا، مجتمع في قضايا كثيره جدا بقى قوي، والناس بقى عندهم وعي. يعني الناس دلوقتي بقى عندهم يقدروا يفرقوا ما بين افكار المعتزله والاشاعره والماتريديه. يعني في الاول كان العوام ما فيش حد يعرف ايه هي المعتزله والاشاعره، لا دلوقتي نقدر نشوف ناس كتير عارفه الفرق، ناس كتير عارفه تقدر ترد فعلا زي ما الاستاذ او الدكتور قال شويه على الحجج. فلا الناس عندها وعي. فلو انت كامام ما اتطورتش وطورت عقلك فضلت على يعني حبس المتون زي ما الاستاذ او الدكتور قال، طب دي هتبقى مأساة، فعلا هتبقى مأساة. يبقى انا في حالتين، يا اما يبقى أنا مثلاً شخصية مش بفكر أو عنديش قدرة منهجية أن أنا أطور نفسي، فبالتالي هتبعك، يا إما عنش كيان جديد تماماً زي ما حصل لإخوان ما نشأ في القرن الجديد فأنت تسيطر وتجذب الناس أحسن ما تتحط على الرف ويبدأ ناس كتير جديدة تدفع. فيعني أتفق معاه بنسبة 100% في الكلام وسريعاً جداً، يعني ده ملخص شديد. شكرا ليك. طيب انا عايز اوسع الموضوع شويه، لان هو الازهر كمؤسسه ما هو جزء من سياق عام، ما هوش منفصل. ف تكمله على السرد اللي انا قلته اللي قد سمعوا البعض يعني على موضوع الازهر والدوله الحديثه لحد الستينات، لما جينا عملنا بقى يعني ايه، هرجع تاني الحتة في التاريخ قديمة شوية وبعدين هرجع تاني هنا، انه القصر في مصر في فترة الاحتلال الانجليزي عملوا ايه؟ قالوا هيعملوا هيئة كبار علماء للقصر، بحيث ان يبقى في صراع هنا ما بين دار الافتاء اللي هي تبع الوزارة، تبع الحكومة، تبع وزارة الحقانية او نظارة الحقانية، وبين المشيخة في الأزهر. فعملوا هيئة كبار العلماء سنة 1911. عملوها ازاي هيئة كبار العلماء دي؟ هيئة كبار العلماء عملوها من 9 من كل المذاهب الفقهية الثلاثة الكبيرة وواحد حنبالي، يبقى كده 28، وشيخ الأزهر وكيل الجامع الأزهر. لما جه نظام يوليو في الستينات عشان يغير، لغى بقى هيئة كبار العلماء، قالوا بقى لا خلاص احنا ما ينفعش كده، يبقى هيئة كبار العلماء ديت مكونة بس من الفقهاء، ده احنا دلوقتي بقى عايزين متخصصين في البلاغة ومتخصصين في الطب ومتخصصين في بتاع، لان الفتوى فتوى جمعية. واتلغت هيئة كبار العلماء سنة 61 وتعامل مجمع البحوث الإسلامية كحاجة بقى ايه، لجان متخصصة بقى وكده. لما جينا بعد 2011 اول حاجه عملها شيخ الازهر بقى، اللي هو اصلا مختار من حسني مبارك، وهو كان عضو في في في لجنه السياسات. نعم كان عضو في الحزب الوطني، كان لجنه الحزب الوطني. طيب ما يا احمد استنى اسمع للاخر وبعدين بتدخل. كان عضو في لجنه السياسات بتاعه الحزب الايه الوطني، وراجل بقى يعني تولى رئاسه الجامعه الاثري وتولى الافتاء وبتاع، يعني ابن الدوله يعني. فاول حاجه عملها جاري على طارق البشري عليه رحمه الله، وعملوا بقى ايه، مشروع لاعاده هيئه كبار العلماء. خلي بالك هيئه كبار العلماء اتلغت وتعمل مكانها معهد بتاع معهد البحوث، مركز البحوث الاسلاميه، دلوقتي بقى عندنا هيئه كبار العلماء وعندنا بتاع مركز البحوث الاسلاميه ده. ايه رايك بقى ان وزاره الاوقاف عامله كمان المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وعندنا دار الافتاء اللي هي كانت معموله اصلا علشان لما جم يعملوا بقى المحاكم الشرعيه وغيروا عملوها بقوانين، فقالوا بقى طيب احنا كده هنحكم بالقانون والراجح في مذهب ابو حنيفه. طب لو المحكمه بتاعه دمنهور اختلفت مع محكمه اسكندريه فيما هو الراجح في مذهب ابو حنيفه، مين بقى اللي هيحكم، مين اللي هيفصل؟ فقالوا نعمل دار افتاء تبقى تفتي وزاره الحقانيه في الراجح مذهب ابو حنيفه. طيب هروح بقى للازهر؟ قالوا لا، يبقى نعمل بقى دار افتاء تبع وزاره الحقانيه، وتعامل بقى دار الافتاء ديت تبقى مؤسسه تبع الحكومه. دلوقتي احنا عندنا اهو المحاكم الشرعيه ذاتها اتلغت سنه 55، يعني دار الافتاء اللي كانت معموله عشان تفتي المحاكم الشرعيه، المحاكم الشرعيه ذاتها اتلغت سنه 55 وظلت دار الايه الافتاء. وزاره الاوقاف عملت المركز المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه تبع وزاره الاوقاف. فعندنا دلوقتي الدوله بتعمل كيانات جنب بعضها. رجعنا هيئه كبار العلماء ومركز البحوث الاسلاميه زي ما هو. فسمك لبن تمر هندي، الهدف منه هو ايه؟ استخدام الدين في السيطره عنه. في نقطه اساسيه تانية من الكلام اللي قاله شادي على مساله الاوقاف والازهر، عنده اوقاف كبيره وبتاع. هو الاوقاف بتاعت الازهر اوقاف تقليديه، حتى برضو سيطرت عليها الدوله من خلال وزاره الاوقاف، لكن ورجعوا الاوقاف بتاعت الكنيسه يعني، لكن دلوقتي بقى في اوقاف الازهر كلها على بعضها، لان هي عباره عن ايه؟ اراضي زراعيه مثلا وبيوت واراضي كده ورعها يعني. فالدخل بتاعها حوالي 150 مليون جنيه في السنه، الريع بتاع الاوقاف بتاعت الازهر. ميزانيه الازهر في اخر ميزانيه انا شفتها بنتكلم على 17 مليار. فبين 150 مليون و17 مليار يعني ده 9% من الميزانيه جايه من الاوقاف، و90% من الميزانيه بتاعت الازهر جايه منين؟ جايه من الحكومه اللي هي الدوله اللي احنا بنقول عليها بقى دوله مدنيه. دوله مدنيه يعني ايه؟ يعني المفروض فلوسها بتنفق على المواطنين كلهم. المنظومه الازهريه كلها لا يستفيد منها المسيحيين، مش هيخش مسيحي معهد ازهري عشان يتعلم في المدرسه ولا يخش طب الازهر، ويعني لو ربنا كرمه ودخل المستشفى الحسين مثلا في بتاع ويتعالج يبقى كويس، يبقى خير وبركه يعني. النقطه اللي انا بقولها هنا ايه؟ ان مساله استخدام الدين في السيطره على الناس، وجود الدين كوسيله للسيطره على الناس، بتعملها الجماعات وبتعملها برضو الايه؟ الدوله. فالسؤال الاساسي بقى هو ليه كل ما تقابل هبه مشكله، ولا يقابل محمد مشكله، ولا ياسين مشكله، يروح يدور على ايه؟ ما راي الدين في كيت وكيت وكيت؟ ده في مسائل ايه؟ مسائل اصبحت مسائل عاديه. امي اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب كانت تقدر تحل المشكله دي. دلوقتي اللي بتبقى متخرجه من الجامعه وجاب احمد وفتكات هو كان مش عارف ايه وقال لها انت طال، فتقعد بقى احمد ده خريج طب عين شمس وفتكات خريجه صيدله القاهره، بس انا ما نعرفش بقى ده ديه الطلقه كده، هو طال هي طالق ولا مش طالق؟ فاحمد وفتكات بقى عايزين يرضوا ربنا ويرضوا الشرع يعني، فهيروحوا فين؟ هيروحوا لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف، ولا لجنة الإفتاء في الأزهر، ولا تتصل بالتليفون على المفتي اللي قاعد إيه في البرنامج العام. إذن تحويل البني أدمين إلى كيانات لا تستطيع أن تأخذ قرارات في إيه؟ في حياتها. وده جزء من التربية والتعليم بتاعتنا، بنشربها كده مع المقررات الدراسية، إنها بتحولنا إلى عجزة لا نستطيع أن نقرر في أشياء كتير. ثورة الاتصالات بقى، وثورة الاتصالات مش مع الإنترنت بس، من أول بقى إيه الشريط بتاع التسجيل في السبعينات، إن أصبحت بقى السلطة اللي كانت مسيطرة إنه لو حد هيطلع على التلفزيون الدولة اللي مسيطرة عليه، لو حد هيكتب في الجورنال الدولة هي المسيطرة عليه. في السبعينات بقى يعمل إيه؟ الشيخ كشك ممكن يقعد في جامع والناس تروح بقى تجيب التسجيل كده وتشيله على كتافها وتسجل كلام الشيخ كشك ويطبعوا ويتبادلوا الشرايط مع بعض. فأصبح في احتكار الدولة على وسائل الإعلام بدأ يتكسر. دخل بقى بعد الشرايط، دخلنا في الثمانينات بقى في الايه، في الـ VHS، الشرايط الفيديو، وبقى في إعلام بديل بقى من خلال الجماعات زي الإخوان وغيرها والجماعات ديت. مع الإنترنت بقى دخلنا في حمادة تاني بقى، ان احنا اي حد ممكن يعمل قناة تلفزيونية على يوتيوب ويبقى له فالور، وحد يعمل حساب على تويتر ويبقى فيه عشرات ومئات الالاف بيتابعوه. فده تحدي بقى للشيخ التقليدي. ولذلك كلام الدكتور عبد الباسط ده على تأثير الأزهريين دلوقتي في الشارع وحجمه ايه، هو التأثير ده، التأثير ده قليل. حتى كمان مع احتكار مؤسسات الدولة في الأجهزة الأمنية بتاعتها على وسائل الإعلام الآن، وان هم يعملوا بقى ايه، ان لا أزهريين هم بس اللي يظهروا في القنوات، اللي وحد بيتفرج على القناة بتاعتهم، هيظل برضو متاح عن طريق الإنترنت كل الأصوات البديلة. فمسألة الأسوار بقى لن تجدي. نقطة تانية هي مسألة المؤسسات يا جماعة، أي مؤسسة، مش بس مؤسسة زي الأزهر، أي مؤسسة هي مؤسسة محافظة. لما تعمل أي كيان أو أي مجهود مؤسسة، المؤسسة بطبيعتها إيه؟ بتبقى محافظة، بتحافظ على التقاليد. يعني نادي قضاء، نادي قضاة مصر أو في القضاء، هتلاقي برضو إيه؟ محافظ. تيجي تكلموا بقى على دخول القاضيات للمحاكم، يقول لك لا لا، ده هيؤدي الى فساد، لان القاضيه يمكن ان يسيطر عليها من قبل النظام الحاكم، مش هتبقى بقوه الرجل. ودولت الازهريين ولا بتاع، بس كيان محافظ. فالازهر كمؤسسه هيبقى دائما مع الايه، مع المحافظه والتقليد. بس الازهر له حته اوسع شويه. ايه الحته الاوسع بتاعت الازهر؟ ان احنا اصلا كثقافة في مواجهة مع الغرب بقالنا قرنين. ففي حالة هذه المواجهة هناك من يحافظ على التقاليد، من يحافظ على الثوابت. اهو شفنا اخونا هادي بيتكلم بقى على كلام رضوان السيد ان هو المحافظة على التقليد. بس طبعا رضوان السيد بيتكلم على المحافظة على التقليد على انه يبقى ايه، الازهر مؤسسة مش بتتكلم في جانب هذا التيار السياسي او ذلك التيار السياسي. يبقى كده زي الكنيسه تتكلم في ايه، في في في في في مصلحه المجموع، في مصلحه الامه على بعضها. لكن ما يبقاش بقى انا مع التيار السياسي السلفي في توجهاته السياسيه، ولا التيار بتاع اللجنه دي ولا اللجنه دي، ولا الحزب ده ولا الحزب ده، مع المجموع العام. وده يجيبني لمسألة إن الإسلام بقى هو إن الأزهر وحامل الإسلام اللي طرحها أحمد في البداية خالص. ما هو إحنا لو اعتبرناه وحولناه إلى سلطة، وكلام الدكتور عباس بقى على المحكمة الدستورية وكده، وإنها إن الأزهر هو المسؤول عن التجديد، هو الأزهر في تعريفه هيئة علمية. يعني ليس له سلطة. هو سلطته بتيجي منين؟ سلطته مثلا في المصحف، ما فيش حد يطبع مصحف إلا ما يخش عن طريق اللجنة بتاعة المصاحف اللي موجودة في مجمع البحوث الإسلامية. لكن هل الأزهر هو هيئة علمية؟ هيئة علمية، بس إحنا برضو عاملين نرقص، يعني أنا آسف في اللفظ، بنرقص على الحبل. عايزين يبقى سلطة، وفي نفس الوقت عايزين تبقى سلطة تقول اللي إيه، اللي على مزاجنا إحنا. طب ما اذا كان المشايخ اللي موجودين في هيئه كبار العلماء اللي هم ال 15 ومش عارف مش عارفين يجيبوا ال 40 ليه، وبيجوا ازاي، ومين اللي بيختار، ما هو برده سمك لبن تمر هندي يعني، وتبقى شلاليه كده. لو جوهم دلوقتي هم رايهم يا ستي خلاص، ال 15 دولت حتى لو كانوا هم سبعه ولا ثمانيه، رايهم ان الطلاق الشفهي يقع، وسبعة ترأيهم من الطلاق الشفهي لا يقع، هناخد بقى رأي الأغلبية؟ ما منفعش في الموضوع دي يعني. ودي حاجة مش جديدة يعني، في أمريكا مثلا هنا المحكمة الدستورية ما هم تسعة، ممكن يبقوا خمسة رأيهم كذا في الحكم، يعني في التفسير النص بتاع الدستور، وأربعة رأيهم كذا، بالرغم ان الخمسه رايهم هو اللي هيسود، يعني القرار المحكمه هيبقى مع الخمسه، لابد ان الاربعه اللي هم راي الاقل يكتب هو ايضا وينشر لانه فكر. احنا بقى عندنا مش كده، لا احنا عندنا لابد ان تظهر المؤسسه الدينيه الازهريه بصوت واحد، وحده. والوحده هنا معناها ايه؟ ان يبقى في راي واحد والاراء الثانيه تتم ايه؟ تهمشه. في حين ان هو الكلام اللي بيتقال المذاهب الفقهيه اربعه ومش عارف ايه، المذاهب الفقهيه عند المسلمين 80 مذهب. في 8 هم اللي استمروا حتى عصرنا الان، والشادي برضو الثمانيه بيدرسوا في الازهر. يعني الازهر بيدرس في الفقه، بيدرس المذاهب، المذهب الامامي الجعفري الشيعي، وبيدرس الإباضية، وبيدرس المذهب الزيدي برضو بجانب المذاهب الخمسة، يعني إضافة لابن حزم على المذاهب الأربعة المشهورة يعني. وبرضو حتى في العقائد بيدرس المذاهب الأخرى، بس بيدرسها بقى على أنها إيه؟ الفرق الضالة. يودي لك بقى إيه؟ الردود الأشعرية على المعتزلة وعلى الشيعة وعلى الحاجات دي كلها، أنهم أهل بدعة وضلالة يعني. فالنقطة هنا بقى، هل الأزهر سلطة دينية زي الكنيسة اما كانت، ولا الازهر هيئة علمية تدي اراء علمية زيها زي كده اي معهد من المعاهد الموجودة تبع جامعة القاهرة؟ فاحنا لسه ما حسمناش الموضوع ده. الدولة الحديثة لا منها دولة حديثة ولا منها دولة ايه التقليدية القديمة. فالدين ده احنا من دساتير برضو، حتى من الدساتير بتاع 23 وكده، دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر في التشريع. جينا بقى في فترة السادات انها بقى المصدر الايه، المصدر الرئيسي للتشريع. يبقى اذا دين الدولة هو الإسلام اهو. انا إسلام بقى ده موضوع تاني هنخش فيه بعدين يعني. ممكن أعلق أبو سيد؟ مين اللي بيتكلم؟ أنا أحمد. ما تطلب الكلمة يا أحمد واخد دورك يا أحمد. تمام، كنت بس عايز أعلق على أبو سيد يعني. هو أنت كل حاجة هقولها هتعلق عليها واحدة واحدة يا أحمد؟ ما هو إيه؟ أنا قاعد، شوف أنا قاعد قاعد، أنا مش عايز أوريك بقى، مش شايف أنت قدامي دفتر بكتب فيه النقاط دي كلها. ما ده برضو آلية من آلية الحوار، إنه إيه؟ اكتب نقاطك وبعدين رد عليها كلها وفككها على أساس نسمع بعض يعني. طيب أنا كده أنت قطعت كلامي، فأنا هتوقف عن الكلام نكاية في أحمد، وأحمد هو اللي طلب الكلمة. اتفضل، مين تاني بقى طلب الكلمة؟ يبقى اديني إشارة. هو سريعا يعني حضرتك يعني أبعد الزمان، ولكن قبل الجزئية دي عايز أسأل حضرتك حاجة. هل حضرتك ترى التجديد كما فعل أحمد خان والشيخ محمد عبده في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، عندما أتوا بتفسيرات غريبة إلى حد ما، مثل مثلا أحمد خان في كتابه عندما قال أن الملائكة، يعني نفى وجود الملائكة وقال الملائكة وجودها وجود معنوي وليس لها وجود أصلا، أو الشيخ محمد عبده عندما قال أن الشياطين يحتمل أن تكون فيروسات، هل تعتقد أن هذا تجديد أم التجديد كما رآه بعض المعتزلة من جعل العقل هو المصدر الرئيسي للحكم على النص، أم التجديد هو الاحتفاظ بما ورثناه جيل ورا جيل، ولكن تجديد القضايا ولكن الإبقاء على منهجية معالجة المسألة؟ يعني المسألة تتجدد ولكن منهجية معالجة المسألة هي التي تبقى. فالتجديد حضرتك في وجهة نظر حضرتك إيه هو؟ أنت خلصت كلامك؟ ده كان سؤال، سؤال مهم، وفيه كان تعقيب على جزئية الأحداث السياسية من ساعة السادات. كان فيه جزئية مهمة كنت عايز أقولها، بس حبيت أسأل حضرتك السؤال ده. ما هو مش هينفع يا احمد يبقى حوار بيني وبينك، حوار فردين، احنا وانت قاعدين في وسط مجموعه، فانت تقول مداخلتك كلها وانا بكتب قدامي وبعدين ارد او ما اردش حتى كمان على على على نقطتك. تمام، لك الحريه. التعقيب كنت عايز اقوله حضرتك على الفتره، فعلا الدين عندما يستخدم كسياسه فعلا له وجه سياسه، ولكن لازم نعرف هو ليه في فتره الستينات عندما قيل أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريعات، هو كان السادات زي ما قال كان يريد ضحك الشيوعيين فبالتالي أتى بالإسلاميين حتى يضحط فكرتهم. عندما قتل السادات واستشهد أتى حسني مبارك. حسني مبارك كان للأسف له يعني منهجية خاطئة. هو كان عايز يحول الدولة من دولة لها أبعاد إسلامية إلى دولة لها أبعاد مدنية. حتى في الأفلام والمسلسلات بدأت تتحول تدريجيا لبعض المفاهيم المستحدثة كانت دخلت في المجتمع. حتى ان هو الازهر ذات نفسه دوره قل جدا. يعني كنا في السبعينات والستينات يقرا كنا تجد كتب بالازهرين ممتلئه تماما في المكاتب دلوقتي يعني او مش دلوقتي فتره الثمانينات كانت قلت جدا لانه كان مصدر اللي يقدر يسيطر عليه الدوله هي كانت الازهر. الازهر يعتبر مؤسسه حكوميه فبالتالي منع الازهر. وحتى طبيعه الثقافه بدات تتغير وبدات يحصل في أفكار جديدة حتى تضحد أفكار الإسلامية. بدأت الوضع ده حتى جت 2011. خلال الفترة دي كانت مين حسني مبارك كانش عنده قدرة يسيطر عليهم هم الجماعات المتقسمة زي الإخوان والسلفية المعاصرة. الجماعات دي نامت جدا ومدعم ومساعدة من السعودية وبعض الدول برضو لها فكر. اللي حصل كالآتي: إحنا في مصر في 2020 موقف صعب جدا. 2020 إما تكون أو خلينا نتكلم في 2014 معلش. 2014 عندما كان أحد يريد أن يعني بلدي كده يتدين يا إما يبقى سلفي وهابي إخوان يا إما يبقى فرق يا إما يبقى شخص ملوش أي علاقة بالدين. فبالتالي الدولة لازم الفترة دي على الأقل يبقى في نوع من أنواع المدنية القريبة من الليبرالية حتى الفكر ده يبدأ يروح. وانا معتقد بعد يعني 3-4 سنين من دلوقتي بعد ما الفكر السلفي الموجود حاليا ده ينتهي هيبدا واحده الازهر يبدا يخش تاني ويبدا يظهر نكهه الطبيعه الاسلاميه لمصر. فده رايي وده تفسيري. ولكن الوضع الحالي لا يقبل اي ادخال افكار اسلاميه. ليه؟ لان حاليا للاسف يا اما تبقى سلفي وهابي يا اما تكون شخص مالكش علاقه بالدين. مفيش فكر ازهري. فلازم الفتره دي يعني يبقى في نورماليزيشن حتى يتم ادخال الفكر الازهري تاني الفكر الوسطي الجديد. ده اختصار شديد واسف لو كنت ما اتزلتش بعض الحاجات اللي حضرتك كنت حاططها. هي مش مساله التزام، هي مساله ان احنا بننظم بحيث ان احنا نسمع بعض. كل واحد واحده موجود هنا له بنفس الحق اللي انا بقوله. لانك انت لو صبرت شويه كنت انا هتكلم على مساله المنهجيه اللي هي رفعها ياسين ومساله الاختصاص اللي هي رفعها هادي، وهما مرتبطين بمساله التجديد اللي انت بتتكلم عليها. ما هو التجديد؟ لانه إذا احنا دلوقتي عمالين نشتكي من ان في ناس بتجعل من نفسها ومن آرائها سلطة تفسير واحتكار الدين وفرضه بصورة ما، فاحنا هنرد عليهم ونقول ايه بقى؟ لا، ما احنا عندنا الأزهر والأزهر هو اللي يقول. طب ما هو الأزهر ده عبارة عن أفراد يمكن أن يكون فيهم اليمين واليسار، وفي منهم زي الإخوان المسلمين، وفي منهم زي السلفيين، وفي منهم اللي هو يساري بقى، وفي منهم اللي هو علماني، وفي منهم اللي هو ليبرالي، وفي منهم اللي هو طيب. هل بقى في ديمقراطية داخل المؤسسة الأزهرية علشان الأصوات دي كلها تظهر؟ لا، في النهاية برضو إذا كان شيخ الأزهر الحالي اللي هو في إيده السلطة واللي في إيده السلطات كلها داخل المنظومة الأزهرية راجل صوفي أشعري، هيبقى اللي حواليه كلهم واللي بيقربهم منه من نفس الايه الطريق ده التيار ده. واقول لك ان في دكتور مثلا في الازهر انا اعرفه عايز يتكلم على فكر عبد المتعال الصعيد اللي هو برضو ازهري وبيقدم ورقه في مؤتمر على عبد المتعال الصعيد رئيس المؤتمر او الرجل اللي بيدير المؤتمر او اللي ماسك المحبس بتاع الحاجات اللي تطلع ولا ما تطلعش في المؤتمر. قال لا، ليه؟ اصلي رأي عبد المتعال الصعيدي ليس هو رأي الازهر. يبقى في النهاية الازهر ده لابد ان يكون له ايه؟ رأي. في فرق بين الازهر ده يبقى له رأي وان الازهر يبقى ساحة للاراء والاجتهادات في مجال الفقه. هتلاقي الرأي ده والمذهب ده والمذهب ده والمذهب ده والمذهب ده والناس بقى تختار. انا افتكر حتى الناس التقليديين الشيخ عطية صقر كان يطلع في برامج التلفزيون اللي كانت بتسيطر عليها الحكومة، فيقول لك ايه في المسألة الواحدة يعني اللي بيجي له الأسئلة، ما فيش حد بقى كان بيتصل بقى بالتليفون في وقته، يعني ان هو يقول ايه، يقول الرأي الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والناس تختار، يقول لك رأي الجمهور ورأي الرأي الضعيف مثلا وهكذا. دلوقتي احنا بقى ايه نتيجة للهجمة الغربية علينا، في جماعات وفي تنظيمات عايزة يبقى عايزين نحسم. لما تيجي تجيب لي مسألة كده وتقول لي ده ينفع وده ينفع، ايه اسلام ايه ده بقى اللي هو ايه في ده ينفع وده ينفع؟ ما ينفعش، لازم الاسلام يبقى حاجة واحدة. فهنا بقى تيجي كل المؤسسات اللي نتكلم عنها، مكتب الارشاد بتاع جماعة الاخوان المسلمين بقى ولا مجلس الشورى بتاعهم ده هيعمل ايه؟ هيحاول يختار رأي ويجعله هو الايه الملزم لأعضاء الجماعة بتاعت الإخوان، الجمعية السلفية مثلا ولا الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة هتعمل ايه؟ هتختار رأي برضو وتجعله هو الراجح. هيئة كبار العلماء في الأزهر هتعمل ايه؟ دار الإفتاء في الحكومة المصرية هتعمل ايه؟ يبقى نتيجة لان احنا عايزين نبقى الناس تبقى لون واحد، بنلغي التعدد والتنوع في ان احنا نعمل ايه؟ رأي واحد يقول عليه هو الرأي الايه الراجح، وهو الرأي الراجح. عملية الرأي الراجح دي بقى انا رأي بقى اللي هو الراجح بقى، ها ولا هيبقى الموضوع فردي؟ احنا لسه في الصراعات دي عمالين نتخانق عليها. السؤال بقى بتاع ما هو التجديد؟ هل التجديد ان انت تروح تجيب بقى ايه اراء في مسألة جزئية معينة وتختارها وتقر وتقول هو ده الرأي الجديد، ولا في المنهجية زي ما بيتكلم ياسين انه طريقتنا في التفكير، لكن النتائج اللي بيوصل اليها الافراد ممكن تتغير. هتجد فتاوى من الازهر ده، لو جمعنا بقى الفتاوى كده ما عندنا رصيد مكتوب يعني في مجلة الازهر يا سيدي، بس بلاش مجلة نور الاسلام اللي كانت قبلها كمان، هتجد ان في ناس في كانت بتحرم الرسم وتعليم البنات وتعليم كل الامور الخاصه بالفنون الجميله، هتجد تحريم لكل شهادات الاستثمار، وهتجد ايضا تحريم برضو لعمليه الاسلام واصول الحكم بتاع علي عبد الرازق. هتجد بعديها جدا في فتره الشيخ سيد طنطاوي والشيخ جاد الحق، شيخ سيد طنطاوي مفتي الديار يقول لك الفوائد بتاعه البنوك حلال، والشهادات بتاعه الاستثمار اللي عاملها الدوله بفئاتها المختلفه حلال، وشيخ جاد الحق يقول لك حرام. تعال بقى شوف اجتهادات دلوقتي المشايخ الازهريين في مساله الحكم والخلافه والبتاع بعد بعد بعد محنه الاخوان في 2013 مثلا. اذا انت هتجد ذاتك ان هو ايه في النهايه افكار بشر بنت المجتمع. السؤال هنا ليه تتحول آراء إلى إيه؟ إلى سلطة. ده المحك. وهل التجديد إن أنت بقى تجيب فتوى جديدة؟ ما هو الفقه كله مليان. اللي بيعمله الدكتور سعد الدين هلال اللي هو المغضوب عليه يعني والأزهر بيعمل إيه؟ بيروح يجيب لك الآراء اللي موجودة في المذاهب أصلا، المذاهب كتيرة والآراء من الشرق للغرب. حتى داخل المذهب الواحد ده، هو الاختلاف داخل المذهب الواحد كانوا بيعملوا قواعد للترجيح داخل المذهب الواحد، لان داخل المذهب الحنفي هتلاقي الشرق والغرب. طب احنا عايزين بقى وحده، وده جبنا بقى السؤال هل يصبح بقى مساله الدين مساله فرديه؟ الكلام بقى اللي الدكتور عباس بيلمح اليه في بدايه كلامه، هل يصبح الامر بقى مساله فرديه وان احمد يختار بقى براحته؟ طيب في الامور الفرديه احمد اختار راي، ولو احمد متجوز ولا لسه ما اتجوزش ربنا يكرمه ويتجوز، ومراته اختارت راي اخر. نعم لسه في اخر سنه كليه. طيب هتتجوز في المستقبل ومراتك اختارت راي اخر، ها نعمل الحل ما هي ده كان برضو الاشكال في ان احنا هنعمل عقد الزواج في بالنسبه للمسلمين على اي مذهب وليه؟ لانه لو كان هو مثلا مذهبه حنفي وهي مذهبها شافعي، هنمشي بقى الشروط بتاع عقد الزواج والطلاق لو حصل طلاق على المذهب الحنفي ولا المذهب الايه الشافعي، لان شروط العقد هنا وصحته قد تختلف عن شروط العقد هنا وإيه وصحته. لذلك لما هنعمل قانون لابد أن نختار. طب الاختيار ده بقى هل الاختيار ده اختيار أفراد ولا ده شرع اللي بيتكلم هنا؟ أنا دخلت في موضوع تاني بس يعني كمثال يعني. دلوقتي بقى طلب الكلمة هادي وياسين، وفي حد طلب الكلمة من تحت كمان دحاء. طيب نقول بقى هادي وياسين وبعد كده دعاء أو دحاء تقريبا. أنا عايزة أسأل عبد الرحمن سؤال واحد بس. طيب أنت برضو شوف السلطوية، شوف السلطوية يعني داخلة وبرضو عايزة إيه تاخد هي أول الطابور. طيب اتفضل اتفضل. عايز اسال هو اصلا على ايام الرسول كان بيتجوز ازاي قبل المذاهب دي كلها؟ انا دورت على انه كان يعني العقود تبقى زي ما قيتش حاجه على جوجل او كده، انا مش ازهريه عايز اعرف. ماشي شكرا ليك. دكتور عباس بقى يكتب في النوتة عنده بقى. دلوقتي هادي وبعد منه ياسين وبعد كده اكيد دكتور عباس عنده تعليقات يعني. اتفضل هادي. بس الشيء اللي ما كملت فيه انت جمال واللي بشوفه كثير مهم وطبعا له علاقه، يعني احنا لما عم نطالب بالتجديد انت عم تقول انه بالقانون او عم يلمح واصل انه يكون شان شخصي او شيء موضوع تاني. هلا هذا شيء كويس طبعا وانا معه كمان انه يكون في نوع يعني في نوع من الشخصنه، بس نحن عم نحكي عن قانون الاحوال الشخصيه تحديدا اللي فيه اغلب المسلمين مصرين اصرارا والحاحا على انه يحكموا شرع الله فيه ما بدون زواج مدني. هون ما بينفع بالفعل التخيير والكذب. يعني لازم يعني هذا نوع من العقد الاجتماعي، قانون يسري على الجميع. ما بصير يقول أنا والله مو عاجبني إلا إذا عملنا مثلاً كمان يعني مثل مثلاً في بعض البلدان وفي زواج كنسي أو زواج ديني وفي زواج مدني كمان بصير، بس كمان ضمن الديني بيكون في يعني جزء يعني في إلزامات. وهي الناس هي اللي بتختارها، ما حدا يعني انت بتقول يتحول الى سلطه، يعني الناس تسلطه على نفسها، وانت بتعرف يعني الناس هي اللي بدها تطلب من الازهر انه يحل لها مشاكلها، هي من جعلت له سلطه، يعني هي شغله كويسه يعني مو غلط يعني حق الناس. انا اتمنى انه يكون في واحد مهتم بالشان الروحي تبعي مختص يعرف واستشيره يعني ليش لا يعني كمان هو اذا بده شيء بموضوع الاثار انا راح اقول له انا كمان مختص هون يعني وين المشكله. بس كنت أعلق على هاي الناحية إنه يعني الإلزامات اللي بيختاروها الناس هم يلزمون نفسهم ما بشوف مشكلة فيها، بشوف إنه من واجب الأزهر بالفعل يتبع منهجية للتطوير مثل ما حكي يعني ما حكي بنتي وحكي ياسين إنه الموضوع هو منهجية وضوابط وضع ضوابط التغيير اللي لابد منها يعني، وإذا ما غير العالم راح تخرج أو راح لن تسلطه على نفسها بعد هيك هو سهل المواصلة. شكر ليك. ياسين تفضل. أحب أقول بس إن طبعاً أتفق مع فكرة إن الدين لو وصل لمرحلة إنه هو يبقى شيء اختيار فردي ده هيحل مشاكل كتير، وإذا خطيت يعني أنا شخصياً إذا خطيت نتيجة للتجديد هبقى مبسوط بيها كشخصي، أنا عارف ممكن يكون حد تاني مش مبسوط بيها، هتبقى النتيجة دي إن الدين يبقى اختيار شخصي، إن البشر يبقوا فعلاً لما يقولوا حاجة أبقى عارف كويس قوي وأبقى فاهم والناس فاهمة إن ده اختيارهم البشري اللي ممكن يكون ناتج عن بحث مثلاً أو ناتج عن هيدروجية أو أي شيء آخر، بس الفكرة إنه هو شيء بشري مش شيء مقدس. بس ده بيعمل تحدي تاني زي ما حضراتكم اتكلمتوا في نقطة إن الناس مش بالضرورة عايزة كده زي ما حضراتكم بتقولوا، أحيانا كتير وده اللي احنا عايشين دلوقتي الناس عايزة إجابة محددة من حد تاني بيرحلوا مشكلتهم لحد تاني، وعايزين كمان الإجابة محددة مش عايزين حتى يختاروا من 3-4 اختيارات، لا دول عايزين هو يعني أيوة أعمل إيه دلوقتي. فده تحدي لأنه بيخليه مادة لأي حد عايز يعمل جمهور وراه، يعني بمعنى أن حتى يعني الفلسفة نفسها بقت تحاول إنها تدخل في الموضوع ده كطرف، بقت هي كمان عايزة الناس تمشي وراها. بقى الموضوع موضوع إن شخص عايز يكون هو كلامه مسموع، هو الكلام متسمع. ففكرة إن إحنا نخلي الموضوع شخصي هو مهم، إنه عشان يفعل فعلا إن الناس تبقى فاهمة ده، مش إنها تنساق وراء. يعني ممكن أنا أعلن كده وأقول يا جماعة الموضوع خلاص، الموضوع بقى شخصي والموضوع بقى، بس هل الناس هتقتنع بده؟ ده تحدي في حد ذاته. بس هل ممكن إن إحنا نعرف نقنع المؤسسة نفسها أو المؤسسة نفسها إنها لو نزلت الموضوع للمستوى البشري، وإن بقت الموضوع قدرة الإنسان على الإقناع، وقدرته على إنه يقول إن فكرته أو حتى يقول بصراحة أيديولوجيته، أو يقول بصراحة المنطلق البشري بتاعه اللي يخليه يختار اختيارات معينة، فده يوسع الطريق للعائل. لو حد مثلا عنده طموح ما إن الناس تسمعه، يبقى هو فاهم إن هو لازم يقول كلام ينفع يترد عليه، كلام مش كلام علمي، كلام مش كلام منزل. فهل ممكن نوصل لكده؟ أنا مش يعني ممكن أنا على المستوى الشخصي أنا شايف إن ده يكون حتى يعني صحي أكتر للمؤسسة نفسها. يعني مؤسسة زي الأزهر لو بقت مؤسسة بحثية بالشكل اللي يمكن تطلع ببسط قلب كده زمان، أنا مش فاكر إمتى بالظبط، بس لو تحولت للشكل ده أنا شايف إن ده إثراء أكبر للأزهر، لأن الموضوع مش مجرد واحد مثلاً عمل حاجة مع مراته وهيروح ياخد فتوى من هناك، لا ده الموضوع بقى أكبر من كده، بالعكس ده بقت مؤسسة أكثر ثراء من كده بكتير. فهل ممكن ده يحصل؟ أتمنى، بس ده اللي يعني بخصوص قصة الفردية، وبخصوص قصة إن لو إحنا حطينا الحاجة في مكانها البشري ده هيبقى أحسن لينا كلنا، أحسن حتى المؤسسة نفسها. ده اللي كنت عايز أقوله. شكرا ليك. دكتور عبد الباسط، بقى لو انت عندك تعليق وتبتدي بقى بسؤال الدعاء، النبي اتجوز على اي مذهب؟ هو فكرة ان احنا ساعات بنحول حاجات عادية جدا بتصنع البيئة وتصنع المجتمعات الى اطلاقيات كأنها نزلت من عند ربنا جدا. هو الزواج كان قبل الاسلام في اكثر من صورة دول. الإسلام شاف صورة عربية، يعني شوف بقى الزواج عشان أتخيل الزواج ده صورة من الصور العربية مستقرة في المجتمع، قال هذه الصورة الصحيحة ومع هذا هو النكاح ومع هذا هو السفاح، وبدأ يتعرف المجتمع على اختيار هذا الشكل من الزواج بالصورة الشفاهية. بعد كده زي ما احنا عارفين إن حصل تطور معين وبدأنا نستخدم الصور الكتابية. الزواج له بعد تاني غير هو بعد الدين، هو الزواج هو عبارة عن عقد اجتماعي، هو عبارة عن نقطة فكرة تحريبة. أنا النهاردة لو مؤمن بأن الزواج عقد اجتماعي في شروط زي ما الوثيقة الحالية، والناس بتقوم في هذا الفرق، الوثيقة الحالية فيها شروط، لما تروح للمأذون وتقول له أنا عايز أضيف شروط، وده حدث لناس قريبين مني وهم بيتزوجوا أردنا أن نحن نضيف شروط، فتلاقي المأذون يقول لك إيه يا عم، لا بلاش موضوع الشروط دوت، يبتدي ينفرك منها. كل ده سبب واحد بس، ان يعني ده هيكلفه مشوارين او ثلاثه في التوثيق، لانه بيتم توثيق الشروط ديت بشكل يعني في اجراءات زياده غير اجراءات توثيق الوثيقه، ولا لا فيها رسوم وقصص كبيره. لكن في الواقع ان الشروط ديت هي اللي بتحاول تسترد العقد من سياقات متعاريه باسم الدين إلى سياقات الحقيقة، سياقات اجتماعية. أنا دلوقتي كزوجة بفكر أنا أتزوج، فبحط أقول أنا عايزة يبقى في بينهم بعض اتفاق 1 2 3 4 من الشروط دي اللي إحنا نقتسم كل الدخل وكل الممتلكات التي سنحققها بعد الزواج. وفي وثيقة تم فيها هذا الأمر، وعند الطلاق تم تنفيذ هذا، يعني تم تنفيذ هذا البند، احتساب كل ده وتم اسمته. إحنا لو تمسكنا بالشروط دي هنعمل نقلة كده كده في عقد الزواج. ده اللي انا عايز اقوله، يعني خلاص الموضوع ان الزواج هو عباره عن عقد اجتماعي قابل للتغيير في بعد ديني، لكن هو ابعاد اجتماعيه، وما اظنش ان حد بيتكلم في البعد الديني، ما فيش اشكاليه في الاشكاليه كلها في ان احنا عايزين نديله الصفه المدنيه بالصفه الاجتماعيه، وده ممكن يحصل لو احنا يعني ركزنا على موضوع الشروط واشتغلنا عليها او ضفنا فيها وعدلنا هيبقى شورت. بالنسبه للموضوع الثاني هو اشكاليه الازهر مع التجديد هي اشكاليه التسهيل. التسهيل السيوله. الشيخ علي جمعه كان قالها مره وهو كان بيدافع عن الحديث اللي بيقول فيه حديث بيقول ان موسى عليه السلام فقع بعين باصبعه عين عزرائيل. يعني سيدنا موسى مد اصبعه في عين الملك وخس عينه. والحديث ده ممكن في صحيح. فهو دفاع الشيخ علي جمعه عنه انا كنت عايز اسمعه من وجهه نظره. كان شيء غير كده ان هو يقبل هذا الحديث ويقول رغم ان التيار السلفي نفسه بيتكلم في متن الحديث. المهم الفكره كانت ساعتها بياتي الفكره احنا لو كل حدث هنتكلم فيه وكل حاجه هنوضعها لعقل النقاش هنوصل لحاله من السيوله التي يضيع معها الدين. هذه هي الحاله الحاضره دائما في الخطاب الديني والعقل والخوف ان هو يحرك التحريك هو السيوله والسيوله دي هتؤدي ان ما يبقاش في حاجه نلتف حواليها. احنا كل ما انا عمالين ناخد حته وتاخد حته والواقع ان هو ده مش حمايه للدين ولكن هو حمايه لتصور الازهر في النهايه والازاهره عاده يتفقون على تصور مثلا اشعريه المذهب مثلا بعض الافكار الاختلاف عنها بيبقى خروج عن الخط العام بيبقى فيه رفض له. هنا مش خروج عن الاسلام ولا دفاع عن الاسلام هو تصور تدين عبر تاريخنا الاسلامي كل معارفنا لم تكن لحماية الدين لحماية الوحي المقدس ولكنها كلها لحماية تصور فكر بشري لفهم الوحي المقدس ودي عبر تاريخنا دائما تقوم الصراع. ولذلك من أحد الحلول هي رموز شديدة التشابه من أحد الحلول فكرة الدولة العلمانية بدأت يعني بشكل صريح اللي هي بتعيد تموضع الدين وبتعيد بناء علاقاتها بشكل جديد وبناء المؤسسات بشكل مختلف. ده هيخلي الامور الدوله لا تحمي تصور وتتصورات الفكر الديني ولكنها تقف على مسافه واحده من الجميع. في النقطه الاخيره بقى لدكتور احمد وهي نقطه جدليه خطيره فعلا وهي دي المشكله وانا مقتنع بيها اقناع الناس. انت لو قلت للناس النهارده يا جماعه انت احنا عايزين تكون سلطه فرديه وانت قلبك استفتيه وان المساله مش فيها راي بفيها عشرات الاراء وكلام من هذا الكلام قول من هنا لبكره الناس لن تقتنع. الناس برضو هتقتنع بالشيخ الفلاني اللي بينفعل قدامها الشيخ اللي بيوكيها غير اللي تقتنع بالشيخ اللي بيعمل تثبيت اكتاف للشخص المختلف. فكره الصراع الديني الشخص ده هو ده الشخص القوي ده اللي هو بيقدر يناظر ده 10 على 10 ولا انا عايزه. وناس ثانيه بتشجع وتؤيد وتتبع الشيخ اللي بيوكيها والثالث الشيخ مش عارف كذا والرابع الشيخ اللي عنده كتله كبيره وله خطوط جيد اشياء من هذا القبيل. فاصبح الناس هي في الاخر ثقافة القطيع اللي احنا ماشيين ورا حد معين. يعني كان الجاحظ من حوالي في القرن الثاني او الثالث الهجري كان زمان وكان بيعيب على عصره ان الناس بدات تتبع ثقافه القطيع اذا رات صوت مرتفع صارت خلفه. تخيل احنا بقى من بقى لنا كام 100 سنه على هذا الحال. فهي فعلا في اشكاليه بس هو لا بديل عن ان احنا نحرك الماء الرقم باي نقاش باي حوار. مجرد النهارده ان في عوالم مفتوحه ده كله مؤشر ايجابي ان يحصل تحريك وفي الاخر هتلاقي قدامك نوعين من المجتمع او نوعين من الشعب او اكثر من نوع بس هيبقى في نوع مؤمن بسلطه العقل ومرجعيه العقل وعارف كويس ان مفيش حاجه اسمها مرجعيه العقل. يعني مش عارف مرجعيه العقل اللي بيقول لك انا بقدم لك ربنا بيقول او الرسول بيقول وانت عقلك بيقول انت عايز تخلي عقلك زي القران كلمه عبد القادر عودة وكلمه سيد قطب والناس دي كله انت كذاب لانك انت عقلك اللي بيقول القران ما بيقولش. انت رحت اخترت الايه واستشهدت بالايه واخترت تفسير الايه ده مين اللي بيعمله ده عقلك في جميع الاحوال هو عقل امام عقل. بس فكره عقل يكذب ويدعي انه هو النقل وانه هو النص وعقل هو صريح مع نفسه وبيقول لك انا عقل وبحاول اوصل فهم هذا الفهم قابل للتغيير قابل للتطور قابل للمراجعه. فاحنا نظل عندنا مجتمع بيقول ده ومجتمع بيقول ده. الفكره بقى فكره الكتل يبقى عندك كتل اكبر كتله حرجه كتله قادره على انها تمارس ضغط هي دي الفكره. شكرا ليك. احنا في حد يتكلم؟ مين اللي بيطلب الكلمه؟ لا انا يعني بطلب بس كان في دور يعني لحظه واحده شادي بيطلب الكلمه. احنا دلوقتي بقى لنا ساعه و يعني قدامنا 15 دقيقة عشان نختم فيها فكلمات أخيرة يعني اللي عايز يتداخل فابتدي يشادي اتفضل، فدقيقة مثلا أو دقيقتين لا يزيد عن كده اتفضل. وأنا بأكد على مفهوم اللي قاله الدكتور عباس بالنسبة للموضوع اللي الأستاذ اتكلم على إن الإمام محمد عبده أو الشيخ محمد عبده له آراء، أو تقريبا ذكر أحمد خان تقريبا له آراء عن الملائكة والشيخ محمد عبده له آراء عن الشياطين، فدي دي آراء يعني اعتقد ان من ضمن من اساسيات الدوله ان يكون فيها حريه فكر. يعني اذا واحد قال راي مخالف للاراء السائده فله مطلق الحريه ان هو يقوله، لان هو ما اعتقدش ان الامام محمد عبده والشيخ محمد عبده يعني بيخرج عن محكم القران زي ما هو بيظن. هي كلها اراء زي ما الدكتور عباس قال، وانت بتختار منها، لك حق ان ترفض أو تقبل. فوضع سلطة لبعض الآراء هي دي المشكلة الإشكالية اللي بتواجهنا دايما. فهناك من فعلا منفصل الشياطين بأنها الشاطئ الفكري، وهناك منفصل الملائكة أنها الملكات المعنوية والفردية للإنسان، وهناك حتى منفصل إبليس أنه هو ما يخالف اللي هو الذي ليس مسخر الإنسان عامة. وموضوع اقصاء برضو مثلا الشيخ علي عبد الرازق مثلا في موضوع الدوله الدينيه والدوله العلمانيه او الليبراليه، اراء برضو تم اقصاء. الدوله بتتبنى اراء وساعات بتفرضها على الناس، اللي هو بنسميه الدكتاتور المستنير. برضو ده انا مش معاه، يعني حتى لو الراي صح لا تفرضه على الناس. الناس بيبقى في تحاول تفكر وهي بتنشئ رايها بنفسها. فالتدين فعلا فردي، والإنسان المفروض ينطلق من عقله، لأن الدين الذي لا تعمل فيه عقلك أو النص الذي لا تعمل فيه عقلك. فيعني القرآن نفسه خالف ذلك، كل الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون. فالعقل هو مناط التكليف وليس النقل، لأن النقل بدون عقل، النص بدون عقل فلا يعتبر نص أساسا. فهذا ما أردت أن أضيف يعني. شكرا، الشكر ليك. طيب في مجموعة نقاط من ضمنها يعني اللي قاله أحمد على محمد عبده والسيد أحمد خان في الهند وتأويلاتهم للشياطين والملائكة، بس أنا عايز أوسع الدائرة تاني برضو، أوسع من مجرد أحمد خان ولا محمد عبده. وبالنسبة للأزهر كمان، المذاهب الفقهية والمذاهب العقيدية أصبح التقليد فيها متفشي لدرجة أنها أصبحت قلاع منفصلة. يعني كان حتى يثار سؤال، مش بقى مثلا هل يجوز زواج سني من شيعية، لا، ده هل يجوز زواج شافعي من مالكي. الخناقات كانت بتوصل إلى أنه يبقى فيه جماعة واثنين في نفس المسجد، لأن شروط الصلاة هنا غير شروط الصلاة هنا. الجامع المسجد الحرام أصلا في قبل دخول آل سعود يعني وسيطرتهم على الحجاز كان ممكن تقام 4 جماعات حوالين الكعبة على حسب كل مذهب، يعني لأنه شروط الصلاة مختلفة. ف هناك سعي دائم لمحاولة الخروج على هذا التقليد داخل المذهب، بداية من الحركة الوهابية. يعني الحركة الوهابية بقى والحركات اللي جت بعد كده برضو، برغم انها حركة سياسية وفقيرة معرفيا، لانها كانت في نجد يعني، ونجد لا كان فيه لا علم ولا معرفة ولا تعليم، وحركة في مواجهة يعني محاولة الطهورية بقى اللي اتكلم عنها الدكتور عبد الباسط، محاولة العودة للإسلام الطاهر بقى النقي قبل أن يلوث بقى وكده، إلا إنها كانت محاولة وثورة على التقليد المذهبي، بتقرب وبتعود بجذورها إلى الثورة اللي كان بيحاول يعملها ابن تيمية برضو على التقليد الإيه؟ المذهبي. فبقى عندنا دلوقتي كده في القرن 19 والقرن 20 نتيجة بقى للمواجهة، ده بقى الاختلاف عن الحركة الوهابية، إن أصبحت في مواجهة غربية كمان. يعني الخطاب الديني اللي هو بقى ممثل في محمد عبده واللي ممثل في السيد أحمد خان اللي ذكرهم أحمد، محصور ومعصور بالحاء والعين بين ضغوط الحداثة الغربية، ومن ناحية بقى العلم والسببية والعقلانية والأمور دي كلها من ناحية، وما بين التقليد الإيه والجمود المذهبي. فهو عايز يجدد، عشان كده التجديد بتاعه تجديد، ممكن نبقى نعمل عليه حلقة مرة أو لقاء مرة، تجديد نفعي. نفعي يعني إيه؟ بيحاول يمسك العصاية من النص ويحاول يعالج الأمور. فيجي مثلا أهو لما يجي مثلا إن المصحف يتكلم بقى على ما حدث لإبراهة وجيشه مثلا، لو حتى اعتبرنا ده حقيقة تاريخية، إزاي بقى يعني إيه بيرميهم بحجارة من سجيل وتقضي عليهم كده وبتاع، إزاي ده يمشي بقى مع العقلانية ومع السببية ومع العلمية الحديثة اللي العلم بقى ظاهر فيها، وإحنا بقينا محتلين هو الهند محتلة ومصر محتل. سيد أحمد خان خلي بالك إن المسلمين كانوا هم اللي بيحكموا في الهند لحد ما 1857 بقى كانت آخر الفورة، وهدمت آخر الممالك والإمارات بسيطرة الإنجليز بقى وشركة الهند الشرقية وكده. فهو عايز يحل الإشكال، فبيحلها بقى من إيه؟ إن محمد عبده مثلا يقول إن كل هذا القصص اللي موجود في القرآن هو عبارة عن تمثيلات، تمثيلات. الصوت بتاع مراته هيجي في الخلفية دلوقتي كده، تمثيلات. فالتمثيلات دي هيجي ايه؟ انه ده ممكن يكون مرض الجدري، ولا مرض، ولا وباء من الاوبئه هو اللي بينتشر. ويجي بقى التفسيرات اللي كان بيعملها السيد احمد خان، اللي هو بقى عايز يدافع عن النبي محمد في مواجهه ما كتبه المستشرق عن النبي محمد. فهي فحته الدفاعيه دي والسجاليه دي، بس ده موضوع آخر. الحركات بقى بتاعت الجماعات السلفية والإخوان المسلمين وغيرهم برضو في القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين، أي ما برضو عليه ضد الجمود المذهبي اللي موجود داخل الأزهر. فيجي بقى الأزهريين بقى هيعملوا إيه؟ يقدموا نفسهم على أنهم الوسط. عبد الله رشدي هيطلع بقى إيه؟ اللي هو وسط ما بين الناس بقى المفرطة في الدين، اللي هي بقى العلمانيين الكفرة اللي عايزين يعملوا كده وكده وكده وكده ويقلعوا الستات ويعملوا مش عارف ايه وكده، وبين المتشددين بقى اللي هم ايه الجماعات وتشددهم وحرفيتهم وكده، انه هيقدم الإجابة الوسطية ما بين المتشددين وما بين اللي سماهم بقى الملحدين والعلمانيين وعملاء الغرب. وإيه رأيك بقى أن الخطاب ده ذاته كان داخل الأزهر، كان داخل الأزهر لحظة واحدة ممثلا في آسف أنا كنت بقى في الباب ممثلا في الشيخ محمد الغزال، ممثلا في الدكتور محمد البهي، اللي هو ايه محمد البهي ده تولى رئاسة جامعة الأزهر، وكان الدكتوراه بتاعته واخدها من أوروبا، وتولى وزارة الأوقاف. ومحمد الغزال اللي كان عضو في الإخوان المسلمين وأصبح بقى ايه يعني رئيس الدعوة في وزارة الأوقاف المصرية، والمفكر المشهور اللي هو كان ايه يتعمل له برامج ويتعمل له مناظرة في الهيئة المصرية العامة للكتاب يحضرها، وندوة في الأوبرا، ويظهر في التلفزيون في برنامج كبير. يعني النقطة هنا إيه؟ إن في تحديات جديدة نتيجة للهجمة الغربية، فهو عايزين يواجهوها. شيخ الأزهر الحالي دلوقتي برضو بيعمل نفس الإشي. أنا عايزكم ترجعوا كده وتدوروا في أضابير الأهرام في 2007 ولا 2008، كتب 3-4 مقالات على الصراع الحضاري ما بين الشرق وما بين الغرب. أحمد الطيب الآن هو بيحاول يحافظ على المؤسسة، وعمل هيئة كبار العلماء علشان تبقى برفان يستخبى وراه. فلما يجي عليه بقى الضغوط، يجي له بقى إيه مندوب الرئاسة الذي يأتي إليه يقول له احنا هنشوف هيئة كبار العلماء. ولذلك لما يجي يتكلم بقى على ايه رفض الطلاق الشافعي ولا بتاع بيبقى هيئة كبار العلماء. وتفتكروا برضو كمان أيام مرسي في موضوع السكوك الإسلامية، رفضوا السكوك الإسلامية في وقت حكم الإخوان برضو من خلال هيئة كبار الايه العلماء. إذن هو شخص الموجود الآن احنا اتكلمنا عليه بقى بصفة شخصية يعني، هو بيحاول يحافظ على المؤسسة. لذلك مش هتلاقي بقى في كل طلعة ونازلة قاعد على يمين السيد رئيس الجمهورية كما كان اللي قبل كده. يحضر مثلا صلاة العيد، يحضر احتفالات الكلية الحربية، ما يحضرش الجوية، لا الحربية لان هي الاساس بتاع الجيش. انا خرجت عن الموضوع الى انه ايه الموضوع اوسع من مجرد يا هادي التقليد المذهبي. لان احنا هنيجي دلوقتي كده في جزء من الدين فردي، انا اصلي ازاي واصلي، انا يا سيدي اصلي في البيت اصلي عريان، ربنا مطلع عليا وانا لابس هدوم وانا لابس اللبس ده بس عشان احنا بنصلي مع بعض في الجامع ولا بنصلي في، هل يجوز ولا لا يجوز؟ هتجد اراء موجوده في الفقه بقى، ايه شروط العوره وايه شروطها لما كل وحدك، ولا في خلافات كتيره جدا جدا. في بقى الجانب الفردي، وفي بقى الجانب اللي انا داخل في معامله مع هادي، او داخل في معامله مع مع مع عبد الباسط، او داخل في معامله ان انا هتجوز حسنية. هل دي بقى معامله فرديه؟ هل عقد الزواج ده عقد ما بين اتنين على حسب ما يضعوه من شروط، ولا ده عقد ديني فله اركان لا يمكن ان يتم ايه هدرها؟ هنا الخلاف. هل العقد ده، هل الرابطة دي رابطة مدنية يبقى على حسب ما نتفق احنا الاثنين، ولا هي رابطة ايه دينية يبقى شروطها وكده لا نستطيع ان احنا نغير فيه، هنتفق مع بعض مثلا وانها ما تورثش، هنعمل شرط في العقد انها ايه الفلوس اللي انا بعملها ما تاخدش منها حاجة. هل ده يجوز ولا لا يجوز، ولا ده بقى ضد الشرع؟ لو عملناها عقد ديني يبقى ايه، يقول لك بقى لا يجوز ان انت تحط شرط يهد الاصول العقد، بيقول لك بقى يقول لك في اركان وفي امور اساسيه لا يتم العقد الا بها يعني، وهكذا. فاحنا لسه في الحيس بيس ده، فلا يمكن ان يتحول الامر الى مجرد امر فردي بس، هيظل في جانب ايه جماعي في الموضوع. بس برضه هو نفس الحكاية برضه في عقد الإيجار، أنا رايح أجر شقة، هل بقى أنا بما أن أنا المالك أقول بقى إيه ما يسكنش عندي مسيحي ولا يسكن عندي يهودي، أنا ما بسكنش إلا مسلمين بس، واكتب ده في العقد؟ ولا الدولة لازم أن يكون في صيغة معينة لعقد الإيجار لأنه عقد مدني، فما ينفعش امنعه واقول ايه مش هسكن عندي في الشقه بتاعتي الناس تخان، واجي لك كده ان وزنك 70 80 كيلو لو زدت 20 كيلو هخرجك من الشقه، ده شرط يا سيدي، انا ما بحبش الناس تخان. هل اقدر اعمل كده ولا العقد بقى له ايه شروط جماعيه؟ فاحنا لسه في الامور دي، هل العقود ديت عقود مدنيه ولا عقود دينيه؟ النقطة الأخيرة واختم بيها عشان احنا كده عدينا الساعتين يعني أو قربنا، إنه مسألة السلطة بقى، ما هو حلو إن يبقى في آراء. الإشكال في إنه حد بيتكلم بإن ما يقوله هو إيه؟ صحيح الدين. أو حتى لما يبقى شيك قوي وسمباتيك يقول لك إيه؟ الراجح. أنا هدي لك الرأي الراجح. الحتة الأخيرة بقى في الموضوع ده إن الفتوى طول التاريخ فتوى فردية. يعني إيه فتوى فردية؟ يعني أنا ومراتي جولي هنتخانق وهنروح بقى للدكتور عبد الباسط، إحنا بنحكم الدكتور عبد الباسط بنا، حتى مش تحكيم، هنسمع فتوته، فهو بقى هيسمع منا إحنا الاثنين كأفراد وحالتنا ويدينا فتوى، وإحنا الفتوى دي بقى مش ملزمة لنا برضه، إحنا ممكن هناخد بيها. دلوقتي بقى لما بنعمل برنامج في التلفزيون في متغير جديد هنا، إن اللي قاعد في الاستوديو ده لا يعرف اللي متصلة ولا يعرف ظروفها ولا يعرف ده، حتى كمان المذيعة ممكن هي اللي تسأله سؤال وهو يجاوب. هل الإجابة العامة دي تعتبر فتوى. الناس مش مدركه ان تغير الميديم بتاع الاذاعه والتلفزيون واليوتيوب والحاجات دي غير في طبيعه الايه الاتصال. زي بالظبط ما دام الدكتور عباس اتكلم على عقد الجواز، عقد الجواز كان عقد بين فردين طول الوقت قايم على العرف. لما جينا بقى سنة 1931 وعملنا قانون وان الناس هتسجل العقود، عقد الزواج، هنا اصبحت الدولة طرف في العقد، فده بيغير من طبيعة العقد. ليه؟ لان لما كان العقد عرفي قبل كده، عرفي يعني ما تعرف عليه الناس، الناس قاعدين 5000 في قرية عارفين مين اللي متجوز مين ومين اللي مطلق مين، حتى لما كتبوش ورق، لا وما كتب ورق يقول لك بقى ايه، رفاعة الطهطاوي قد كتب عقد زواج لزوجته وحط فيه من الشروط وكده، اه بس ده عقد ما بين اتنين، لو قطعوا الورقة انتهى الموضوع. انما دلوقتي لو احنا قطعنا الورقة بتاعة عقد الجواز، هي ممكن تروح تطلع مستخرج من السجل المدني، وهو يطلع مستخرج من السجل المدني. طب هو دلوقتي بقى كان يقول لها قبل كده، قبل 1931 يقول لها انت طالق، لو كان بتاع تلم الهدمتين وتروح بقى تعتد ولا ما تعتدش وتتجوز ثاني بقى. دلوقتي هو قال لها انت طالق وركب الطيارة وسافر، هل هي طالق؟ هيجي بقى الشيخ الأزهري يقول اه فعلا طالق، لان الطلاق يقرب اللفظ وشفهيا وكده. طب هي بقى في نظر الحكومة ايه ونظر السجل المدني؟ متزوجة. فايه دخول الدولة كطرف في العقد غير من طبيعة العقد. هي بقى دلوقتي هم مكتوبة في الورق انها متجوزة، وهي شرعيا فقهيا متطلقة. فتقول لي بقى اللي هو قال لها انت متطلقة ده، طيب هل تعتد بقى وتروح تتجوز؟ يقول لك لا. ليه؟ لانها لازم يحدث الطلاق اللي جوه المحكمة، ولو هي راحت اتجوزت تخش السجن لانها تبقى متجوزة اتنين، ولا يجوز لمسلمة أن تتزوج من أكثر من راجل. ونخش بقى في الإيه، وده رجع كله للموضوع بقى، هل العقد مدني ولا الرابطة رابطة دينية؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل دخول الدولة كطرف في العقد يغير من طبيعة العقد ولا لا يغير من طبيعة العقد؟ أنا ده يعني طرحت موضوعات كتيرة، فأنا عايز بقى نختم، لأن أنا عندي لقاء تاني النهاردة بعد كام ساعة على لقاء كتاب صالون تفكير، فهيبقى في ندوة أخرى يعني، فالله يكون في عون مراتي يعني. فلو كحد عنده أي تعقيب وبعدين نختم بقى خلاص، ما فيش، يبقى نلغي هذه الغرفة. تفضل يا دكتور عباس. أنا بس ختاما كنت عايز أقول إن إمتى يكون في تجديد حقيقي، وهو كان يرد برضو على السؤال اللي بيقول اي تجديد، انت عايز تجديد محمد عبده ولا تجديد احمد فلان ولا تجديد علان؟ هي الفكره مش فكره ان انا اخلي التجديد واعمل التغيير والتنوع ده الفزاعه المفروض بالناس، لا، انا شايف ان التجديد حقيقي يحدث عندما نؤمن بان ما يقدمه الازهر هو فكر وتصور واجتهاد ورأي، وان الازهر يؤمن بانه داخله اراء متعدده، يكون من المقبول أن يقدم المعتزلي اعتقاده وأراءه الاعتزالية دون أن يتعرض لأي عقوبة. فكرة أن يؤمن الأزهر وأن يسلم بأن السنة هي في أغلبها أخبار أحد، وإحنا نقول أخبار أحد هي ظنية، وبعد ما نقول أنها ظنية بنرجع نقول هل النبي قالها للتشريع ولا كان النبي بيعملها من الفعل التاريخي ولا بيعملها من على سبيل العادة. فكرة ان انا النهاردة يكون عندي القدرة ان انا اقول ان انا هقوم بدراسة القرآن ودراسة التراث بمناهج المناهج اللغوية العلمية الحديثة. فكرة ان انا هقول ان انا النهاردة امارس حق التفكير وليس حق الترديد. التفكير قد يقودني الى اراء صادمة، الى مناطق مسكوت عنها. عندما يوجد هذا يكون يوجد تجديد. اذا لم يوجد هذا فلا يوجد تجديد. ويظل هي فكرة التوازنات ما بين مؤسسة تحمي المجتمع وتحمي السلطة من تغول الجماعات، وده ياخد شوية وده ياخد شوية، ونظر لمحبة سر وكأنها بنكري في نفس المكان. هو ده اللي أنا عايز أقوله. آخر حاجة عايز أقولها برضه، يعني في كثير من المواقف يعني الزمن بيبينها. يعني في لحظه من اللحظات كان الشيخ علي عبد الرازق كلامه كفر ويستوجب الفصل، رغم ان هو في حياته الازهر اعاد مره اخرى، الموضوع كله علاقه بمصر وتفاصيل مش عايزين ندخل فيها، لكن انا عايز اقوله ان ما قاله الشيخ علي عبد الرازق وكان مرفوض بحيثيات هيئه كبار العلماء في رفضها لما قاله الشيخ عبد الرازق، اذا تم مقارنته بما قاله مؤتمر الازهر في 2013 وانا كاتب عنه بحث اسمه حكومه الخلافه والسلطه مشروع على الانترنت، ستجد ان الازهر تبنى راي علي عبد الرازق. هي الفكره بس يحتاج كم سنه عشان يتبنى هذا التاني الشيخ رسمه ويورينه، يحتاج ل 2013. ما نقوله الان من كسبنا القضايا ممكن الازهر يتبناه بعد 100 سنه. هي الفكره كلها فكره، هي افكار ولكن الضغط الاجتماعي ضعيف وضغط السلطه السياسيه احيانا يتم واحيانا كسالة لا يتم. ففكرة إيه اللي ممكن يتحرك بالمكمل حرف شكرا. شكرا ليك وشكرا للناس اللي حضرت معانا، ونلتقي في لقاء آخر الاثنين القادم. أنا مش هقدر أعمل اللقاء لأن هبقى على سفر، وهأعلن يعني في أي وقت إحنا هنعمل لقاء على كلاب هاوس للناس اللي هتبقى موجودة على جروب تفكير يتابعوا معانا يعني. فأشكركم وإلى لقاء، تحياتي لكم.